بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنكمل ما وصلنا إليه في كتاب التوحيد لابن مندى رحمه الله، قراءة إجازة وسمع فيه وفي إجازة عامة كما سيأتي، وإجازة خاصة بالكتب التسعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. وبإسنادكم الإمام ابن مندى رحمه الله تعالى أنه قال في مصنفه كتاب التوحيد: بيان آخر يدل على أن الله عز وجل زوال محمد صلى الله عليه وسلم الأرض كلها، فرأى مشارقها ومغاربها، وأخبر بأن ملك أمته سيبلغ ما زوي له منها. قال: أخبرنا بياض، حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحارثي، وقال حدثنا معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وقال حدثنا أبي عن قتالة بن دعامة عن أبي قلابة الرقاشي عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل زوالي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وأعطاني كنزين أحمر والأبيض، وأن ملك أمتي سيبلغ ما زويلي منها. رواه عبد الله بن بكر السهمي عن عباد المنصور قال: قرأت في كتاب الرقاشي وعرضت على أيوب السختياني فزعم أنه سمعه من أبي قلابة وذكر مثله. قال: وأخبرنا إسماعيل بن يعقوب البغدادي، وقال حدثنا إسماعيل ابن إسحاق القاضي، قال حدثنا سليم بن حرب محمد بن فضل عالم، قال حدثنا أحمد بن زيد عن يبان بن قلبة عن أسماء الرحبية عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله تعالى زوالي الأرض، فرأيت المشارق والمغرب، إن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني أعطيت كنزي الأحمر والأبيض. فإن آخر يدل على أن الله تعالى أظهر النبي صلى الله عليه وسلم جنة النار ما فيهما وجميع ما خلق لهما. قال: أخبرنا أحمد محمد بن زياني وإسماعيل بن محمد قال حدثنا محمد عبد الملك حاق بياض، وأخبرنا العباس بن محمد بن معاذ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن سليمان السعدي قال لنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان بن تيمية عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد بن حارثة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقفت على باب الجنة فإذا أكثر من يدخلها الفقراء، وإذا أصحاب الجد محبوسون، وقفت على باب النار فإذا أكثر من يدخلها النساء. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن هاشم قال حدثنا حفص بن عمر بن الضباع القي قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا معتمر عن سليمان التميمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظرت الجنة فإذا الجد محبوسون الكفار، يعني فإنه أمر بهم إلى النار. قال: أخبرنا أحمد بن مهران الفارسي من مصر قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد البصري وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا صخر بن جبلية وأحمد بن شيخ قال حدثنا مرجاء أنه سمع عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طلعت بالجنة فرأيت أكثر أهل الفقراء، وطلعت بالنار فرأيت أكثر أهلها النساء. قال حدثنا محمد سعيد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن أبي طالب قال حدثنا أحمد بن سعدة قال حدثنا سعيد بن أبي عروة عن أبي رجاء عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلعت بالجنة فرأيت أكثر أهل الفقراء، وطلعت بالنار فرأيت أكثر أهل النساء. قال: أخبرنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا زيد بن جريش قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب السختياني أنه قال: سمعنا عباس رضي الله عنه يقول: قال محمد صلى الله عليه وسلم: ذكر حوراء وهو ابن وابن علية عن أيوب وذكر مثله. فقال عبد الوهاب عن أيوب عن أبي رجاء عن عمران بن حصين، وكذلك رواه عوف عن أبي رجاء بن عباس، وقال موسى بن زيد عن أبي رجاء بن عباس أو عمران بن حصين. بيان آخر يدل على النبي صلى الله عليه وسلم رأى كل شيء حتى الجنة. قال: أخبرنا الحسن بن مسلم الطرائفي من مصر قال حدثنا محمد عبد الله بن حكم قال حدثنا مضمرة أنس بن عياض قال حدثنا هشام بن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قال: في كسوف الشمس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عبد الله وتعالى فقال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. وأبو سلمة بن نمير قال: أخبرنا خدمة قال حدثنا محمد عوف بن سويان قال حدثنا ميسر بن صفوان بن جميل قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن مليكة عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم صلى بكسوف ثم قال: لقد أدنيت من الجنة حتى اشتراته علي لجئتكم بقطفان من قطافها، وأدنيت من النار حتى قلت: يا ربي وأنا معهم. رواه الزهري عن عروة عن أسماء قال: أخبرنا بياض قال حدثنا أحمد بن محمد السري قال حدثنا قال بن حق قال: وأخبرنا عمر بن ربيعة قال حدثنا بكر بن سالم قال حدثنا عبد الله بن السنيسي وقال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن ياسر عن طالب بن ياسر بن عباس رضي الله عنه أنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا وذكر حديثا، لما انجلت الشمس قالوا: يا رسول الله رأيناك شعشعت، فقال: إني رأيت الجنة فتناولت منها عقودا، فلو أخذت شيئا لأكلت منه ما بقيت الدنيا، وإني أريت النار، فلما رأك اليوم منظرا قد أفضع منه، ورأى أن أكثر أهل النساء. رواه حفص بن ميسرة وغيره عن زيد بن يتم من هذا، وقد ذكرتها في الصلاة بتمامها. ورواه هشام بن السبائي وغيره عن الزبير عن جابر، وفيه ذكر الجنة والنار. قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا حسن بن عروة قال حدثنا مقسم بن مالك عن مقسم بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ما رأيت وضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا، قالوا: ما رأيت؟ قال: الجنة والنار. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياني ومحمد بن محمد الأزهر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق بن عمرو الراشد الزهري عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عرضت على الجنة والنار وآل ففي عرض هذا الحائط، فلم أراك اليوم في خير والشر. بيان آخر يدل على أن الله عز وجل عرض على نبيه صلى الله عليه وسلم أعمال أمته حسنها وسيئة كلها. ورى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع لي الدنيا فأنا أنظر إليها، وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة كما أنظر إلى كفي جلاه الله لي. قال: أخبرنا عمر بن محمد بن سلمة مصر قال حدثنا عبد الله بن راح المدائني وبيض قال حدثنا هشام بن حسان عواصم ابن عوينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي أعمال أمتي سيئها وحسنها، فرأيت في محاسن أعماله لا ينحى عن طريقه، ورأيت في مسائل أعمال أمة نخامة في المسجد لا تدفن. قال أخبرنا محمد يعقوب الشيباني قال حدثنا محمد الطوسي وعمر بن موسى الجرجاني قال حدثنا شعبة بن أبي شيبة قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب قال عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن عمر عن أبي الأسود الديري عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمة سيئة وحسنة، ورأيت في محاسن أعمالها لا يخرج من الطريق يماط، ورأيت في مسائل أعمال أمة نخامة في المسجد لا تدفن. بيان آخر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أنبياء الأمة وعرضت علي أمته بكمالها وأعمالها. قال أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا أحمد بن بشير المرشدي وقال حدثنا محمد الصباح عن هشام بن بشير عن بشير عن حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أنبياء وذكر الحديث. قال أخبرنا محمد يعقوب الشيباني قال حدثني أبي يعقوب بن يوسف قال حدثنا مكرم قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عبد الرحمن عن سعيد بن جبير رضي الله عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال حدثنا عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أنبياء وذكر الحديث. ومن صفاته التي وصى بها نفسه وامتدح بها يداه ومدح آدم عليه السلام خصه بخلقه بها دون عباده. قال الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال حكايه عن ثانية لهم أيدي يبطشون بها. قال أخبرنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري قال حدثنا يوسف بن عبد الله قال حدثنا أبي قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي مقطب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام قال يا رب أبونا آدم أخرجنا ونفسه من الجنة فرأى الله عز وجل آدم فقال له موسى أنت آدم الذي أنت الذي نفخ فيك من روحي وخلقك بيدي وعلمك أسماء كلها وأمر الملائكة تنزل لك. قال قال ما حملك على أخرجته ونفسك من الجنة وقال من أنت؟ قال موسى قال أنت الذي كرمك الله عز وجل من رأى حجابي ونجع بينك وبينهم رسولا من خلقه. قال نعم. قال ما وجدت من كتاب الله عز وجل ذلك من قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فبتلومي بشيء قد سبق من الله عز وجل فيه انقضاء قبلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى عليهما السلام. قال أخونا معمر بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن إبراهيم المسلم قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يوم النجار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تقاد موسى عليهما السلام وقال موسى لآدم أنت أبونا خلق الله بيدي ونفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكته وخيبتنا وخرجت من الجنة. قال آدم أنت موسى كلمك الله عز وجل تكريما وخط لك التوراة بيدي وصواك من عبادي كما وجدت من كتاب الله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى. قال بأربعين سنة قالت لهم من يعلمين قدر الله عليه قبل أن يخلق بأربعين سنة قال فحج آدم موسى عليه السلام. رواه عكرمة بن عمر يحيى بن مكرم ولاد حني طرق عن يورة وعن أبو سلمة بن عبد الرحمن سعيد بن سيب وحميد بن عبد الرحمن عوف وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وأبو صالح السمان وطاوس بن كسان وسعيد المقبري وعبد الله بن عبيد الله بن نمير ومحمد بن سيرين ويزيد بن هرمز وعمار بن أبي عمار وعمر بن شراح بيل الشعبي. بيان ما أخرجه عن الله تعالى خلق آدم بيده في حديث الشفاعة. قال أخبرنا أحمد بن زياد قال أحدنا حسن محمد الصباح الزمهراني قال أحدنا رافع بن عباد التنيسي قال أحدنا هشام بن عبد العزيز السواني اقتدى عن أسمانك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله عز وجل المؤمنين يوم القيامة يقولون لا يستشفعن رب العز وجل حتى يريحنا بيتنا آدم عليه السلام يقولون أنت أبو المشرك خلقنا بيده وسلم ملائكته وذكر حديث الشفاعة وقد تقدم رواه جماعة من اقتدى منهم سعيد بن أبي عروبة. قال أخبرنا أحمد بن محمد الزياني قال أحدنا حسن محمد الصباح قال أحدنا عفان المسلم عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أسمانك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتون آدم عليه السلام فيقولون خلقك الله بيده وذكر الحديث. قال أخبرنا أحمد بن محمد العباسي بياض الطنافسي وقال حدثنا أبو حيان التيمي وقال حدثنا زرعة بن عمرو بن جرير قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ربع عليه الذراع وكان يعجبه منه فنهسه ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وأسدر من مذاك يجمع الله الأولين والآخرين مصعيد واحد فينفذهم الصبر ويسمعهم الداعي وتنم منهم الشمس ويقول بعض الناس لبعض أترى لما أنتم فيه أنا ترى لما قد بلغتكم أن تنظروا لما يشفع, فيك يشفع لكم فيأتون آدم عليه السلام فيقول لو أنت أبو البشر خلقك الله بيدي ونفخ فيكم واحد من ذاك حديث شفاعة بطوله. ورواه جماعة عن أبي حنيفة التيمي من جرير بن عبد الحميد بن مبارك بن سعيد ورواه عمارة بن قعقاع وغيره عن أبي زرعة. بيان آخر يدعو عن الله تعالى خلق آدم عليه السلام بيده وصفة خلقه لما خلق الله عز وجل في الجنة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن مندى قال عبد الله بن إبراهيم الصباح قال حدثنا المسعودين قال حدثنا بكر الحنفي عن معاوية بن مزردين قال حدثني عن ميسعين يسأل أبو الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم عليه السلام فضل من طين فضل من طينة منه قال لما خلق الله عز وجل لما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام فضل من طينة منه الرحم فقالت هذا مقام العائد بك فقال لا ترضين نصم وصك واقطع من قطعك ثم قرأ فلا سيتم إن توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم. قال أخونا أحمد بياض يوسف قال عبد الحميد زقحا قال أخبرنا عبد يوسف حسين قال حدثنا محمد الذكواني وقال حدثنا سالم بن عثمان قال حدثنا مبارك قال حا وحدثنا ابو حاتم رازي قال حدثنا ابراهيم موسى قال حدثنا محمد التوري قال حدثنا معمر راشد قال عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله ادم ما قد وصف لكم من طين وخلق ما يكتمل النور. قال اخبرنا عبد الله بن حسين السبوري قال حدثنا محمد محمد بن ادريس قال حدثنا خالد بن خراش قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن زيد يزيد الايلي عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل خلق ادم ما قد وصف لكم ثم ذكر نحوه. قال اخبرنا احمد بن محمد بن ابراهيم ومحمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا سيف بن عاصم قال حدثنا حسين بن عاصم قال حدثنا سويد بن سعيد السبوري عن سلمان الفارسي وعبد الله مسعود شك من سليمان قال إن الله عز وجل خمر طينة آدم عليه السلام 40 ليلة و40 يوما فضرب بيديه فخرج في يمينه كل طيب وخرج في يده أخرى كل خبيث. رواه أبو قرة وغيره مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم صحيح روي عن عمر رضي الله عنه قوله نحوه. قال محمد بن محمد ابن نازل قال حدثنا حجام من هذه قال حدثنا حماد عن سليمان التميمي عن أبي عثمان النهدي عن سليمان الفارسي أنه قال أخبر الله عز وجل طينة آدم 40 ليلة ثم جمع بيده. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط النصر عن سدي ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفر الله عز وجل من خلق ما أحب استوى على العرش وقال الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلى قولين يعلم ما لا تعلمون من شأن إبليس فبعث جبريل عليه السلام إلى الأرض ليأتيها بطين منها فبعث جبريل عليه السلام إلى الأرض ليأتيها بطين منها فقالت الأرض إني أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني فرجع فبعث ملك الموت فعادت منه فقال ونعوذ بالله عز وجل أن أرجع لم أنفذ أمره فأخذ موج الأرض وخلط فلم يأخذ مكان واحد وأخذ من تربة حمراء أو بيضاء أو سوداء فلذا خرج بنو آدم مختلفين أصعد به قبل التراب حتى عاد طينا لازما قال اللازم هو الذي يلزق بعضه ببعض ثم لم يزل حتى أنتن فذلك حين يقول من حمأ مسنون قال منتن ثم قال الملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت به من روحي فقعوا له ساجدين وخلق الله عز وجل بيديه لكي لا يتكبر إبليس عنه ليقول له تتكبر عما عملت بيدي ولما تكبر أنا عنه فخلقه بشرا فكان جسدا من طين 40 سنة من مقدار يوم الجمعة أمرت الملائكة فزع منه لما رأوا وكان شدهم فزع من إبليس وكان يمر به فيفر به فيصوت الجسد كما كان يصوت الفخار فيكون له صلصال فذلك حين يقول من صلصال كالفخار يقول لأمر ما خلقت ودخل من فمه وخرج من دبره فقال الملائكة يا ترى من هذا وهذا أجوف ولو أني سلط علي لأهلكته فلم بلغ الحين الذي يريد الله عز وجل أنفق فيه الروح. قال الملائكة إذا نفقت فيه من روحي فزول ولما نفق فيه الروح فدخل في رأسي عطس وقال الملائكة فقالت الملائكة قل الحمد لله فقال الحمد لله فقال الله عز وجل رحمك ربك فدخل الروح في عينيه فدخل الروح في عينيه فنظر إلى ثمان الجنة فلما دخل بجوفه اشتهى الطعام فوثب قبل يملغ الروح في رجليه عجلا إلى ثمان الجنة وذلك حين يقول خلق الإنسان من عجل وقوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد إذ أمرتك لما خلقت بيدي فقال أنا خير منه لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. هذا إنسان صحيح رواه قال مشاهير وعاصم جماعة وراء جعفر بن المغيرة وغيره عن سعيد بن جبير عن عباس وروى عن عكرمة عنه قال أخونا عبد الله بن حسين قال حدثنا محاتم محمد ليس قال حدثنا عبد الله بن رجعين قال حدثنا إسرائيل وعلي بن حصين عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله قال إنما سمي آدم لأنه خلق من آدم عظيم لم سمي الإنسان لأنه عهد فنسي. قال أخبرنا أحمد محمد بن زياد قال حدثنا سعيد بن محمد الصباحي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس بن كيسان سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام قال موسى يا آدم أنت أبونا خيبت مخرجا من الجنة قال له آدم يا موسى أنت موسى اصطفاك الله بكرم وخط لك التوراة بيد التوم على أن يقدر الله عز وجل قبل يخلقني فقال فحج آدم موسى عليه السلام رواه جماعة عن عيينة بيان ما أخرج عن الله تعالى باسط يديه رد على أعداء اليهود وصلى الله على محمد وسلم آخر الجزء الرابع بداية الجزء الخامس الحمد لله حق حمده وصلاة على سيدنا رسوله محمد وآله أجمعين بيان آخر يدل على الله تعالى باسط يديه رد على أعداء الله تعالى وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة لا قال أخبرنا محمد بن سعيد بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن سعيد الجمال قال حدثنا أبو داود الطيالسي وحق قال أخبرنا عبد الرحمن بن منده قال حدثنا سمع بن عبد الله قال حدثنا الوليد قال حدثنا شعبة عن مرة قال سمعت أبا عبيدة وحدثنا عن موسى الأشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل يأتي ومسيء النهار ويبسط يده بالنجاه والمسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها مشهور عن شعبه رواه عن عبد المسيب عن عمرو بن مره قال اخونا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدث محمد بن اسحاق الصغاني وقال حدث عبد الله بن موسى قال عبد الشيبان عن عمرو بن مره عن ابي عبيده عبد الله بن ابي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى بسط يده للمسيء الليل يتوب بالنار والمسيء النهار يتوب بالليل حتى تطلع الشمس مغربها رواه معاويه وغيره وروي عن موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم مبسوط يد الله يبسط بسطان ورواه شعبة عن الحكم في قراءة مسعود بل يداه بسطان بيان آخر يدل على ما تقدم الله تعالى يقبضها ويبسطها قال الله عز وجل والسماوات مطويات بيمين يرد على أعداء الله اليهود بيان ذلك من أثر قال أخبر محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال أحدنا مسلم هارون قال أحدنا أختي المسعين قال أحدنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني وعن أبي حازم قال أخبر محمد بن عبد الله بن أبي رجاء قال أحدنا موسى قال أحدنا محمد الصباحي قال أحدنا عبد العزيز بن أبي حازم قال أحدنا أبي عبد الله بن مقسم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر يقول يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده وقبض يده وجعل يقبضه ويبسطها ثم يقول الجبار الملك الجبار المتكبر وهذا أحد المتصل صحيح مشهور عن أبي حازم وغيره ورواه وفي نمسام تمزين عن طلحة عن عبد الله بن مقسم عن ابن عمر ورواه سعيد بن عبد الله بن عمر نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه قال أخبرنا حسين بن علي قال حدثنا حسن بن عامر قال حدثنا عبد الله بن محمد التنيسي قال حدثنا موسى بن حماد بن سامت عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن النبي رضي الله عنه قال قال رسول الله سمعت الله سمعت فيأخذها بيمينه ويطول الأرض فيأخذها بيده الأخرى ويقول الملك أين الجبار والمتكبرون فسمعت عمر بن حمزة قال سمعت عن كلمة يحدث به قال يأخذها بيده الأخرى فقلت ذلك إن سالم قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن طاهر قال حدثنا يوسف بن عبد الله قال حدثنا أبي حاء قال وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا مسعود قال أخبرنا علي بن إسحاق قال حدثنا البر قال حدثنا يوسف بن زيد عن الزهري عن سعد بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى الأرض يوم القيامة تغطي السماوات بيمينه ويقول الملك أين ملوك الأرض قال شعيب بن زبيد وابن مسافر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مبارك عن عنبسة عن حميد بن أبي عمرو عن جابر بن عباس عن عائشة رضي الله عنها قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الناس قال على الصراط بيان آخر يدل على أن الله عز وجل يبسط يديه فيقول من يقرئ فيقول من يقرض قال أخبرنا محمد عبد الرحمن الحاتم بن يقال حدثنا عباس بن فضيل قال حدثنا سعيد بن أبي يونس عن سلمة بن بلال عن سعيد بن سعيد قال حدثني سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل فيقول من يدعوني فأجيبه ومن ثم يبسط يديه فيقول من يقرض غير عدو ولا ظلوم مشهور عن سليمان بن بلال. بيان آخر يدل على ما تقدم قال أخبرنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو حاتم بن إدريس الرازي قال حدثنا أبو الحكم النافعي قال حدثنا شعبة بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن عرج عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال يد الله عز وجل من لا تغيظ ونفخ في السحاب الليل والنهار قال رأيت من فقام ذو خلق السماوات والأرض إنه لم يقص ما بقبضة يدي وكان عرش عن ما بيده الميزان يخفض ويرفع رواه جماعة عن الزناد وروى معمر عن همام بن أبيهن وغيره. قال أخبرنا أحمد بن سليم بن أيوب قال حدثنا مزرعة عبد الرحمن بن عدي قال حدثنا اليماني قال حدثنا شعبة بن أبي حمزة عن زهري عن مسلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول الملك أين ملوك الأرض. بيان آخر يدل على ما تقدم قال أخبرنا عبد الله بن جعفر البغدادي قال حدثني يحيى بن أيوب المصري قال حدثني أحمد بن كين قال حدثني أبو سعيد عن قال بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال المصري عن زيد بن ياسر عن طالب بن سعيد عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تكون الأرض يوم قد خبز واحد يكفى الجبار بيده كما يكفى أحدكم غزته بالسمن نزولا لأهل الجنة. بأن أخر دول عما تقدم من القرآن والأثر قال الله عز وجل لم يعلموا أن الله يقول التوبة عن عبادي ويأخذ الصدقات. قال أخبرنا محمد يعقوب بن يوسف الشيباني قال حدثنا محمد بن مين قال حدثنا قتيبة قال حدثني عن سعيد المقبري عن سعيد بن ياسر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تصدق أحد من صدقة الأخذ الرحمن بيمينه فيربيه كما يربي أحدكم فروه وفصيله فيربو في كف الرحمن عز وجل حتى يكون أعظم الجبل كما يربي أحدكم فروه وفصيله رواه أحمد بن مكين وعيسى بن حماد. قال أخبرنا عمر الربيع قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا أحمد قال حدثنا مبارك عن عبد الله بن عمران سعد المقبري عن سعد بن سعد بن رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدق أحدكم كسب طيب الحديث وذكر الحديث نحوه. قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن يوسف بن يزيد قال حدثنا عمر بن مريم المصري وقال حدثنا بكر بن مضرق عن محمد بن عجان قال أحمد بن إبراهيم وحدثنا إسحاق بن عمر المدائني وقال حدثنا سعيد بن هارون قال حدثنا مضمرة أنس بن عياض عن محمد بن عجلان أن سعيد بن يسار أبا الحباب أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع عليهم كسبا طيبا لا يقول الله إلا طيبا يأخذ بيمينه فربيه أم ذكر الحديث رواه ابن القطان وغيره عن محمد بن عجلان رواه أحمد سعيد الأنصاري وعبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار رواه أبو غسان محمد بن عيم عن أبي حازم عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه سعيد بن يسار رواه المقدم عن سعيد بن أبي سلمة بن أبي الحسام عن موسى بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة. بيان آخر دون عامة قدم قال أخبرنا حسن بن محمد بن النضري قال حدثنا سعيد بن يزيد القطان قال حدثنا سعيد بن عيينة عن عامر بن مدينة المكي عن عمرو بن أوس عبد الله بن عمرو يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال المقصود عند الله عز وجل قال تعالى من أمر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكتب يديه منهم الذين يعدلون في حكم مالهم وما ولوا قال هذا حديث صحيح مشهور عن ابن عيينة عن عامر بن دينار. بيان آخر دون عامة قدم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقبض ويبسط قال أخبرنا أحمد بن سليم بن أيوب قال حدثنا جعفر بن محمد قال أنسي قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا أبو خالد بن سليم بن حيان عن حاتم عبد الرحمن بن أبي عن سلمة قرية عن ميرة رضي الله عنه رفعه قال لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام سعد قال يا آدم اختر قال اخترت يمين ربي عز وجل وكتب يدي يمين مباركة رواه صواب بن عيسى وغيره عن ابن أبي حيان نحوه ورواه سعيد بن سعيد عن أخي عبد الله عن جدي عن أبي هريرة رواه جماعة عن أبي هريرة بن الشعبي وأبي سلمة وأبو صالح. بيان آخر على ما تقدم قال أخبرنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن أبي تمام قال حدثنا آدم قال حدثنا شيخ بن عبد الرحمن بن منصور بن معتمر عن إبراهيم بن يزيد عن أبي سلمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال جاء أحمد بن حبان يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد نجد التوراة أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع والجبال والشجر على إصبع والأنهار على إصبع وسائر الخلق خلائق على إصبع ثم يوزنها ثم يقول الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنه وجد تصديق لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه الآية. مشهور عن شيبان رواه يونس المؤدب وراه سفيان ثوري وفضل بن عياض وإسرائيل وجرير وعبيدة بن حميد عن منصور وروي هذا الحديث من حديث عبد الله بن عباس وغيره. حديث ابن عباس لفظ من رجل من يهودي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا فقال له حدثنا يهودي فقال أبلغك أم القاسم الله يجعل السماء على ذي والأرض على ذي فأنزل الله عز وجل قدره حق قدر الآية اللفظ برواية ابن منده في الرد على الجميع. قال أخبر محمد يعقوب بن يوسف قال حدثنا عبد محمد المشاكري قال حدثنا حسين المروزي قال حديث ابن حزم عن عائشة عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن حري عن أبي ذر رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات لا يرضى الله عز وجل ولا يزكي من هو عذاب أليم شيخ زاني وملك كذاب وعائل مستكبر. قال أخبرنا أبو النضر محمد بن يوسف قال حدثنا محمد الناصري قال حدثنا ابن فقيه قال حدثنا خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرضت عليه الأمم فجعل النبي ويمر ومعه النفر من قومه والنبيان يمران وليس معهما أحد. والنبي يمر ومعه امرأة إلى مرة سواد عظيم. قال قلت هذه أمتي. فقيل هذا موسى وقومه ولكن ظن حمله فقد سواد عظيم قد من الأفق. ثم قيل انظر ما هنا إلى الجانب الآخر فإذا سواد قد من الأفق. ثم قيل انظر هنا فإذا سواد فلم أعجبني كثرتهم. قيل هذه أمتك. ومع هؤلاء من أمتك سمعون ما يدخلون الجنة وأن إحسان من صرف النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم شيئا. فقالوا نحن آمنا بالله واتبعنا رسوله. وقال بعضهم أبناؤنا والذين يكونون بعدنا ولدوا في الإسلام. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذين لا يستقون ولا يكتبون ولا يطيرون عربي يتكلون. فقام عكاشة بن محصن الأسدي فقال أنا منهم يا رسول الله. فقال أنت من قام رجل آخر. وقال منهم يا رسول الله. قال سبقك بيا عكاشة. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا من نظر هاشم قاسم حاق. قال وأخبرنا علي بن حسين بن حسن بن علي قال وأحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد غادي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا مرقى عن عبد الله بن دينار سعيد بن سالم عن هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من صدق بعلم تمرة من كسب طيب ولا يعطي إلا لله عز وجل. فإن الله يقبل ما به من يتم يربيها صاحبه كما ربي أحدكم رواه حتى يكون مثل الجبل. رواه النضر عن عبد الرحمن وخرج البخاري. وقال تبع سليمان بن بلال عبد الله مستشر بحديث مسلم بن إبراهيم وزيد بن أسلم وسعيد بن عنبيه. قال أخبرنا علي بن عيسى بن عبد ربه وعلي بن نصر قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا ميت قال عبد العزيز بن زرع قال حدثنا روح بن مفعم عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العبد يصدق من تمرة من كسب طيب ويضعها في حقها فيتقبل الله بيمينه ثم لا يبرح يربيها أحسن ما يربي أحدك فروه حتى يكون مثل الجبل وأكبر. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا سمعان بن ضمرة قال حدثني الحاتم عن رحمه أبي ذبيان سمعنا قول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم عليه السلام نفخ في مرحه قال بيديه وما قضيتان خذ أيهما شئت يا آدم. فقال أخذت يمين ربي عز وجل كتاديه من مباركة. ثم بسط فإذا في آدم ذريته كلهم إذا كل إنسان عنده عمر مكتوم الحديث. قال وأخبرنا خدمة قال عبد إسحاق بن سيان قال وأخبرنا أحمد إسحاق بن يوم وعدي قال وحدثنا إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أنه قال جاء أحد أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع الجبال على إصبع الشجرة على إصبع الماء والثرى على إصبع. ثم يقول الملك وقال وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من نواجذه وتصدق القول الحبر. ثم قال وما قد ما حق قدره. قال أخبرنا علي بن محمد بن نصر وأحمد بن إسحاق قال حدثنا معاذ بن سنة قال حدثنا مسدد بن سرهدين قال حدثنا عن سعيد عن سفيان المنصوري وسليمان بن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلمانية عن عبد الله رضي الله عنه أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد الله مشخ السماوات على أصبع الأرضين على أصبع الجبال على أصبع الشجر على أصبع الخلائق على أصبع عقول الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بنى وجهه. ثم قال وما قد ما حق قدري. قال احمد سعيد وزاد فضيل بن عياض عن منصور عن عبيدة عن عبد الله قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه تعجبا وتصديقا له. ومن صفات الله عز وجل الذي وصف به نفسه في كتابه وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم مراده عز وجل قوله عز وجل واعلموا ان الله يحل بالمرء وقلبه يقول عز وجل ومنقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمن بها ولمن قبل عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ربنا انزل قلوبنا بعد اذ هديتنا. قال اخونا حسن بن محمد بن النضري قال حدثنا ابو احمد اسماعيل بن يزيد قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا بشر بن عبد الله قال حدثنا مدريس الخولاني قال حدثنا نواس بن سمعان قال انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب الا وبين اصبعين من اصابع الرحمن ان شاء ان يقيم مقامه وان شاء ان يزيغ وزغ. وكان يقول يا منقلبا قل ثبت قلبي على دينك. قال الميزان بيد الرحمن يرفع ويخفض ويراه عبد الله مبارك وصرف خالد وغير معن بن جابر قال اخونا حسن منصور الامام ابو القاسم قال حدثنا علي بن حسين بن حسن المعروف قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم التقي قال حدثنا عبد الله بن سعد بن عم محمد بن وليد الزبيدي قال حدثنا وليد بن ابي مالك أن أبا إدريس قولاني حدثه أن نواس بن سمعان رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قلب رجل إلا هو بين إصبعين وصبع الرحمن عز وجل يقوم من شاء ويزيغ ومن شاء الميزان وميز الرحمن تبارك يرفع قول يضع خلنا من قبل نزل متصل صحيح. وروى عمر بن بكار عن أبي التقي وروى إسحاق بن إبراهيم ابن بياض عن سالم وروى الوليد بن سليمان عن ابن أبي السائب عن بشر بن عبد الله بن إدريس عن نعيم بن همام وقال ابن مطعم معاوية بن يحيى عن الزبير عن عبد الرحمن جبير بن نفين عن أبي عن سبرة بن فاكهة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ميزان يد الرحمن. وراوي هذا الحديث نواس بن سمعان الكلابي عدوه في الصحابة من الشام وراوي عبد الله بن عمرو بن العاص بأسانيد ثابتة قبل أهل الأئمة وأخرجوها. وروي عن جماعة من الصحابة بأسانيد فيها مقال. قال أخبر محمد بن حسين بن طالب قال حدثنا عباس بن محمد الدوري وقال حدثنا عبد الرحمن وعبد الله بن مبارك المروزي وقال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا مهين الخولاني سمع عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل قلبي واحد صلبها كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي قل بالصلاة قل مع طاعتي. قال أخونا حسن محمد النضري قال حدثنا اسمع بن يزيد قال حدثنا خالد بن يحيى قال اخبرنا الحسن بن مروان بقيسارية قال حدثنا ابراهيم بن ابي سفيان قال حدثنا فريا ابي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول يا مقلب قل ثبت قلبي على دينك. فقيل يا رسول الله اتخاف علينا وقد امنا منكم مجيئا به وقال ان قلوب بين اصبعين اصابع رحمه تعالى يقول بها هكذا وسط سفيان بن سبابه والوسطى يحركهما رواه فضل بن عياض وغيره عن الاعمش. قال اخبر محمد بن عبيد الله بن ابي رجاء قال حدثنا مسلم بن هارون بن عبد الله الحماق قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثنا فضل بن عياض بن مسعود قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول يا مقلب قل ثبت قلبي على دينك وذكر نحوه وذكره نحوه. قال اختلف الأعمش واختلف عن الأعمش في إنسان يعني رواه معاوية وغيره عن الأعمش عن مسلم بن مزيه النقاشي عن أنس مالك رضي الله عنه ورواه جرير بن عبد الحميد وغيره عن الأعمش عن يزيد النقاشي عن أنس وكذلك رواه عتبة بن أبي حكيم وغيره عن الأعمش عن يزيد عن أنس ورواه مظهر بن أبي نويرة وغيره عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن غريم بن قيس عن أنس مالك رضي الله عنه قال اسمع ابن عبد عن قيس بن ربيعة عن الأعمش عن ثابت بن أنس مالك رضي الله عنه كلها معلومة عن الثوري وفضيل. وروي هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة وأسماء بنت يزيد ويعني من ذلك عبد الله مسعود وأبي هريرة وغير من طرق فيها ما قال. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رشد قال حدثنا عباس بن النرس قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن سليمان الأعمش عن سهل بن سمعان عن سهل رضي الله عنه قال كان مسعود كثيرا يقول يا مقلب ثبت قلبي على دينك اللهم أعتت من هذا وخالف أبو بكر بن عياش باللفظ. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا مسلم بن هارون قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا ملاح السلام بن سليمان قال عن الأعمش عن أبي سمعان عن سهل رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب ثبت قلبي على دينك. أخبرنا محمد يعقوب قال عن جابر بن صالح قال حدثنا عاصم بن ربيعة قال حدثنا عاصم ذكر قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا ربيعة بن سلمان داود قال حدثنا معاوية الضري قال حدثنا عاصم عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت قلبي على دينك. قال قلت يا رسول الله بنبيكم ما جئت به؟ قال إن أقول من عبادي بأن أصبح من أصحاب الرحمن عز وجل يقلبها. ذكر أخبار جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المقبولة رضيها الأئمة ورواها على سبيل الوصف على ما جاءت وامتنعوا عن تأويلها وتفسيرها. قال أخبرنا عمر محمد بن سليمان قال حدثنا عثمان بن خراز هذا قال حدثنا هيثم خالد قال عبد المجيد بن مسلم قال سألت سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الرحمن الأوزاعي وليث بن سعد عن هذه الحديث جاءت في الروايه وامتارها فقال نؤمن بها ونمضي على ما جاءت ولا نفسرها. قال أخبر محمد بن إبراهيم بن إسحاق الورق قال حدثنا أحمد بن فرات أبو مسعود قال وقال يا أحمد عيسى سمعت زكريا بن عدي يقول سئل مكرم عن هذه الحديث عن الصلاة وقال رأيت أسمع النبي خالد بن مسعر وسفيان يرونها ولا يفسرون. قالوا مسعود هكذا نقول نحن نرويها. قال أخونا أحمد بن محمد الزياني قال حدث عباس بن محمد الدوري وقال حزم عن أحمد عين يقول شهد زكريا بن عدي وسأل وكيع وقال يا أبا سبحان هذا الحديث مثل حديث الكرسي وموضع القدمين ونحو هذا. وقال وكيع من أسمع النبي خالد بن سفيان الثوري ومسعر بن كدام يرون هذا الحديث ولا يفسرون منها شيئا. قال عباس بن سمعت أبا عبيد قاسم السلام يقول هذه الحديث تواضحك ربنا من قنوط عبادي وإن جل لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه في قدمه فيها والكرسي وموضع القدمين. وهذه الحديث رواية عندنا حق حملا ثقاد بعضهم عن بعض ونحن إذا سئلنا عن تفسيرها ونفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها. قال أخبرنا محمد بن حمد بن الأزهري قال حدثنا معاوية موسى بن يوسف قال قدم علينا شريك بن عبد الله بن وصل قال إن فقلت إن عندنا قوم ينكرون هذه الحديث إن الله عز وجل ينزل السماء الدنيا وما شابها. قال وما ينكرون إنما جاء بهذه من جاء بالصلاة والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد الحسين قال حدثنا عبد موسى العلمي قال حدثنا عبد الرزاق بن أمامي عن أمام بن نبي قال هذا محدثنا بورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت حج الجنة ونطقات النار ورثت بالمتكبرين والمجبرين وقال جنما لله يدخلون يضعفاء الناس وسقطوهم. قال الله تعالى للنار إنما أنت عذابي وعذبك من شاء من عبادي وقال جنة رحمته لكل واحد منكم وملؤها آمن الفات ابن حتى يضع الله عز وجل لو تقولوا قد فرناكم ثلاث وينزل بعض ولا بعض من أظم ربكم من خلقه أحدا. رواه ابن سينية وعنه جماعة وعطاء وعنه عمرو وابن جريج وعبد الرحمن يعقوب من حديث على عمر بن أبي عمر بن حديث حماد بن زياد من مولى بني مخزوم من حديث إسماعيل وقالوا قدما. قال أخبرنا أحمد محمد بن عمر أبو الحسن وراء قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن عمر القبري وقال حدثنا حرمي بن عمر قال حدثنا شعبة بن حجاج عن قتادة أنس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى في النار وتقول يلقي في النار وتقول هل من مزيد فيلقى فيها يلقى في النار وتقول هل من مزيد فيلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله أو قدمه وتقول قط قط. رواه موسى بن محمد بن حيان وابن أبي الأسود وغيره عن حرمي نحو لفظه. وكذلك رواه مؤمل مخالفة وأشعث بن عبد الله الخراساني وعن شعبة ذكر مثله. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي تمام قال حدثنا أبو النبي ياسين قال حدثنا شيبة بن عبد الرحمن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل جنة تقول هل من مزيد حتى يضع رب العالمين فيها قدمه فينزل بعض إلى بعض متقول قد قد روى يوسف بن مادب وحسين بن محمد المروزي وغيرهم عن شيبان وروى عبد الله بن عطاء ينزل من زرع عن سعيد وروى بن عقدة فزال فيه لفظه. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدث عبد الله بن أحمد موسى قال حدث عبد الله بن محمد وعن باسم وليد النورسيان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل يلقى فيها وتقول المزيد حتى يضرب العالمين فيها قد منزل بعض ولا بعض وتقول قد قطع ولا زال الجنة فضلا حتى إن شاء الله عز وجل لها خلق المسكين وفضل الجنة. قال أخبرنا محمد يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد علي بن الرب قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو يزيد عقد عن أنس بن مالك رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال أنزل الجنة وتقول المزيد حتى يدني فيها رب العالمين قدما وينزل بعض ولا بعض وتقول قد قطع عزتك ولا زال الجنة فضلا حتى إن شاء الله تعالى لها خلقا فيسكن وفضل الجنة. رواه عبد الصمد عبد الوارث وغيره عن أبان مما يشهد له رواية أبي هريرة وأنس وذلك يرزجني ما تقدم. قال أخبرنا أحمد سليمان بن أيوب الدمشقي وقال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن قال حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا عبدة بن سليمان حق قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن عمر الله قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن أبي الليث قال حدثنا إبراهيم بن سعد جميعا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن غيرة بن أخلس عن عكرمة عن عباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشد قول أمية بنت الصلت رجل وثور تحت رجل يميني والنسر للأخرى وليث مرصده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق وقال هذه صور ملائكة حملة العرش رجل وليث ونسر وثور. الله عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق وقال الشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد فتأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق رواه محمد بن سلمة بن سمكين ويحيى بن سعيد الأموي وعلي بن إسحاق أخرجه ابن خزيمة. قال أخبرنا علي بن عباس بن أشعث الغزالي قال حدثنا محمد بن حماد أبو عبد الله الطبراني قال أخبرنا عبد الرزاق عن أبي سفطي عن محمد بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة ونبقى الجنة الحديث. قال أخبرنا أبو عمرو أحمد محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سلمة الرازي قال وأخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسحاق بن بكر الصاغاني قال حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريم قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنس عن هذا النعم عن أبي عبيد بن عبد الله بن مسعود عن مسروق بن أجدع قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجمع الله عز وجل أولين والآخر الميقات يوم معلوم 40 يوما شخص أمصاره من السماء ينتظرون فصل القضاء. قال ينزل الله عز وجل في طول من غمام من عرش الكرسي ثم ينادي وينزل الله عز وجل في طول من غمام في ظلل من غمام من عرش الكرسي ثم ينادي مناد أيها الناس ألم تنظروا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوا ونشكوا به شيئا أن يولي كل إنسان ما كان يتولى ويعبد في الدنيا أليس ذلك عدل من ربكم عز وجل. قالوا بلى فينطلقون ومثلوا ما أشبه ما كانوا يعبدون فمنهم من ينطلق للشمس ومنهم من ينطلق للقمر والأمثال من حجارة وأشبه ما كانوا يعبدون يتمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى مثل من كان يعبد عزيرا شيطان عزير ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم أمته قالوا يتمثل رب عز وجل فيأتيهم فيقول ما لكم لا تطلقوا كما ينطلق الناس فيقولون بيننا وبينه علامة فإذا رأينا وعرفناه فيقول ما فيقولون يكشف عن ساقه فعند ذلك يكشف عن ساقه فقال فيسجد كل من كان ظهري طبق ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر يريدون السجود فلا يطيقون وقد كانوا يدعون سجودهم سالمون ثم يقول ارفعوا رؤوسكم قال فيرفع رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم فيسعى بين يديهم من يعطى نوره أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدم فيضيء مرة ويطفأ مرة فإذا أضاء قدم قدمه فيمشي إلى الطفئ قام قال والرب عز وجل ما محتمر في النار فيبقى أثرك حد السيف دحض مزلة قال ويقول مروا فيمرون على قدر نور منهم من يمرك خطف العين ومنهم من يمرك السحاب ومنهم من يمرك انقضاض الكوكب ومنهم من يمرك الريح ومنهم من يمرك شد الفرس ومنهم من يمرك شد الرحل ثم حتى يمر الذي أعطي نور على إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه يجر يده ويعلق يده ويجر رجلا ويصيب جوانبه ويجر ويجر رجلا ويصيب جوانبه النار قال فلا يزال كذلك حتى يخلص فإذا خلص وقف عليها ثم قال الحمد لله الذي قد أعطاني الله عز وجل ما يعطي أحدا إذا جاني منها بعد إذ رأيتها قال فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغسل ويعود إليه ريح أهل الجنة وألوان قال ويرى ما في الجنة من خلال الباب قال فيقول ربي أدخل الجنة قال فيقول الله عز وجل لا تسأل الجنة وقد نجيتك من النار قال فيقول اجعل بيني وبينها حجابا لا أسمع حسيسها قال ويدخل الجنة ويرى أو يرفع له منزل أمام ذلك كأنما هو فيه إليه حلم قال فيقول ربي أعطني ذلك المنزل فيقول له فلعلك إن أعطيته وتسأل غيره قال لا وعزتك لا سأل غيره وأي منزل يكون أحسن منه قال فيعطى فينزل قال فيرى أمام ذلك منزل كأنما هو فيه إليه حلم قال ربي أعطني ذلك المنزل قال فيقول له فلعلك إن أعطيته وتسأل غيره قال وعزتك لا سأل غيره ورأى منزلا يكون أحسن منه قال فيعطى فينزله قال فيرى أو يرفع له منزل فيرى أو يرفع له أمام ذلك منزل آخر كأنما هو فيه إليه حلم قال فيقول ربي أعطيني ذلك منزل قال فيقول الله عز وجل له فلعلك أن أعطيه وتسأل غيره قال لا أعزك لا تغيره وأي منزل يكون أحسن منه قال فيعطاه فينزله قال ثم يسكن فقال فيقول الله عز وجل له ما لك لا تسأل قال فيقول يا ربي قد سألتك حتى قد استحيتك وأقسمت لك حتى قد استحيتك قال فيقول الله عز وجل ولم ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ يوم خلقتها إلى ما أفنيتها عشر أضعافها قال فيقول استهزئ بي وأنت رب العالمين قال فضحك رب عز وجل من قولي قال رأيت عبد الله مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا الحين الضحك قال لهم رجل يا بعث رحمك سمعت حديث هذا الحديث مران كلما بلغت هذا المكان من هذا الحين ضحك فقال ابن مسعود إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث هذا الحديث مران كلما بلغ هذا المكان من هذا الحين الضحك حتى يبدو آخر أضراسه قال فيقول رب عز وجل لا ولكن على ذلك قادر سل فيقول ربي ألحقني بالناس قال فيقول الحق قال فينطلق يرمل بالجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيأخر سائلا فيقول له ارفع راسك مالك قال فيقول رأيت ربي أو ترى يا لي ربي عز وجل فيقال له إنما منزل من منازلك قال ثم يلقى رجلا فيتهيأ ليسجد فيقال له مهما لك قال فيقول رأيت أنا ملك من الملائكة فيقول إنما أنا خازم من خزانك عبد من عبيدك تحت يدي ألف قهرمان على مثل ما أنت عليه قال فانطلق أمامه حتى يفتح له القصر قال له درة مجوفة سقائفها أبواب وأغلاقها ومفاتحها منها فيستقبله جوارة خضراء ومطنة حمراء كل جوارة تفضي إلى جوارة على غير لون أخرى في كل جوارة سر وأزواج وصائف أدناهم حور أعينها قال عليها 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء رجلها كبدها مرآته وكبده مرآته إذا أعرض عنها إعراضه إعراضة زادت في عينه 70 ضعفا عما كان قبل ذلك, وإذا أعرض عنه إعراضة زادت في عينها 70 ضعفا عما كان قبل ذلك. قال فيقول لها والله لقد زادت في عيني 70 ضعفا قال تقول وأنت والله لقد زادت في عيني 70 ضعفا فيقال له أشرف فيشرف. قال فيقول له ملكك مسيرة 100 عام تفوذه ببصرك. قال فقال عمر رضي الله عنه اسمع لما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب عن أدنى أهل الجنة منزلا فكيف أعلاهم, فأنشأ كعب يحدث ذكر الحديث رواه أبو غسان مالك بن إسماعيل عبد السلام بن حرب عن زيد بن عمرو حمد الله يعلم من هذا يعني أبي عبد الله عن مسروق عن مسعود رضي الله عنه مرفوع ذكر مثله سواه في كلام عمر لكعب. قال أخبر محمد أيوب بن حبيب قال حدث حفص بن عمر بن الصباح قال حدثنا أبو غسان رواه عبد بن علي عبد السلام بن حرب مسعود ذكر مثله ورواه العمش عن مالك بن قيس بن السكري وأبي عبيدة وأبي عبيدة عن عبد الله موقوفا ورواه أبو النبي عن الحسن عبد الله بن أبي المسافر عن مالك بن قيس وأبي عبيدة عن عبد الله مرفوع مطوري ورواه ورقاء بن عمر وأحمد بن أبي طيبة جميعا عن أبي طيبة الجرجاني عن كرز بن وبرة عن نعيم بن أبي هند عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث زيد بن أبي ونسل من كرسوق بالإسناد. قال أخبرنا محمد حسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا بعض عن مقري عن ورقاء بن عمر عن أبي طيبة بهذا وهذا الأسناد في بعض رواته ما قال وإنما ذكرنا اعتبارا استشهاد لحديث من هذا بن عبد المروي المرفوع لحديث من هذا بن عبد المروي المرفوع المتصل وذكر النسائي من حديث زيد بن أبي أنيسة وروي هذا الحديث وروى هذا الحديث سفيان الثوري وغيره عن سفيان كين عن أبي الزعراء عن عبد الله وفيه فيتمثل الله عز وجل الخلق ثم يأتي في صورته وروي هذا حرف وروى هذا حرف أبو هريرة وأبو سعيد. قال أخبرنا أبو القاسم محمد بن عباس الكلاني قال حدثنا أحمد بن محمد أخو زغبة قال حدثنا محمد حاتم قال حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال أتينا عبد العزيز بن النبي صلى الله عليه وسلم الماجشون برجل كان ينكر حديث يوم القيامة أن الله تعالى يأتي من صورته فقل يا أبا عبد الله هذا ينكر حديث عبد الله في صورته يوم القيامة ما يأتي الله عز وجل فيه. قال يا بني ما تنكر من هذا؟ فقال إن الله تعالى جل وعظم من أن يربي في هذه الصبا. فقال يا أحمق إن الله تعالى ليس يتغير عن عظمته ولكن عيناك وغير ما حتى تراه كيف شاء. فقال الرجل أتوب الله عز وجل ورجع عما كان عليه. قال أخبرنا من محمد بن زياد قال حدثنا محمد عبد الملك بن مروان قال أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا محمد عبد الله بن فراء قال حدثنا جابر بن عمرو قال حدثنا هشام بن سعيد عن زيد بن سمع عن طالب بن سلام عن خديجة رضي الله عنه وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن ريم أبو عمرو قال حدثنا محمد عبد الله بن أبي تمام قال حدثنا ابن أبي ياسر قال حدثنا سعيد عن خالد بن يزيد عن سعيد النبي عن زيد بن أسماء طالب بن سلام عن سعيد خديجة رضي الله عنه وسأل رسول الله ربنا عز وجل ذكر حديث قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلي من مكة قال حدثنا إبراهيم بن أبي عيسى البصري قال حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم قال عن زيد بن أسماء طالب بن سلام عن سعيد خديجة رضي الله عنه وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على معنى البعد والقرب من الله عز وجل. قال أخبرنا محمد بن زياد ومحمد بن يعقوب قال حدثنا حسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبد الله بن مريم عن عائشة بن صحيح بن هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا عند ظن عبدي بي إن تقرب لعبدي شبرا تقربت قربت لي ذراعا قربت لي ذراعا قربت لي باعا من الثاني مشيت في فرويل. وروى جماعة عن أحمد قال أخبرنا محمد حسين بن حسن قال حدثنا أحمد يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق عن همام النبي قال هذا ما حدث به أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال نتقاني عبدي بشر نتقيت بذراع نتقاني بذراع نتقيت بباع نتقاني بباع جئته وأتيته أسرع. رواه المقبول جماعة عن أبي هريرة رواه أبو ذر وأنس بن مالك رضي الله عنه قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم المسلم قال حدثنا خالد المخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سعيد بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبدي قال يحمد قال ذكرني في نفسي ذكرت بنفسي ذكرني بمن ذكرت بمن خير منه وإذا تقرب لعبدي شيرا تقرب لي ذراعا تقرب لي ذراعا تقرب لي باعا وإذا لقيني يمشي لقيته هرب راجعة عن سهيل. قال أخونا ختمت أحمد محمد بن زياد ومحمد بن الأزهري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخونا عبد الرزاق عن مراشع عن قتادة عن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الله عز وجل قال يا ابن آدم اذكرني في نفسك اذكرك في نفسي من ذكرتني في ملأ اذكرك في ملأ من الملائكة أو ملأ خير منهم إن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا وتديت بشهادتك وهرويل. رواه جماعة عن الزهري منهم الزبيدي وشعيب بن عقيل قال أخونا أحمد محمد بن إبراهيم قال حدثنا مويه قال حدثنا روح بن باز قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا زيد بن أسامة عن صالح بن أبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن ربي عز وجل أنه قال من تقرب إلي شبرا تقرب إلي ذراعا تقرب إلي ذراعا عن قبل إبعاد إلى قدم شيء أقبلت إليه وهروي رواه ابن مدين وغيره عن زهير ورواه ابن مري معنى بغسان عن زيد. قال أخونا أحمد محمد زياد قال حدثنا حسن بن علي عفان قال حدثنا عبد الله بن مالك عن لعمشي حا قال أخونا محمد حسين بن علي المديني قال حدثنا أحمد المديني قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخونا جرير بن عبد الحميد عن لعمش عن المعروف السويدي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل سيرا مثلها أو أعفو ومن عمل سنة بعشرة أمثالها وزيد. ومن تقرب إلي شبرا تقرب إلي ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقرب إلي باعا ومن تلي مشيت إلي وهرولا ومن عمل قراب الأرض خطيئة. ذكر الحديث ذكر خبر آخر يدل عدل من الله عز وجل قال أخونا عبد الله بن إبراهيم المقري قال حدثنا أبو مسعود أحمد الفرادي قال أخونا أبو داود قال عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بن دعامة عن صفوان بن حنين قال بينما نمشي مع ابن عمر رضي الله عنه أرضي له رجل قال يا أبا عبد الرحمن كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالنجوى قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يد من ربي عز وجل حتى يضع كنفه أكنفه عليه فيقر بذنوب له فيقول له أتعلم كذا وكذا فيقول نعم يا رب فيقر له بذنوبه فيقول إني استغفرت عليك الدنيا وانا اغفر لك اليوم. قال فيعطى صاحب الحسنات هو من كافر والمنافق بينادى بهم عن رسل شرها اولئك الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين. رجعت عن هشام بن سليمان التميمي وسعيد بن ابي عروبه وهما ابو عوانه قال أخبرنا الحسن بن علي محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن قدام بن الأشعث قال حدثنا المغيرة بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة بن عاصم عن أبي عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد شيخ قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا سعيد بن هشام عن قتادة بن عدي عامة عن صوم محرزين قال بينما نحن مع أبي عمر رضي الله عنه قبل البيت وقال ورجع بعض الرحمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النبي وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه وذكره كبقية الحرير. ذكر ما استدل به من كتاب الأثر على أن الله تعالى منزل متكلما آمرا ناهيا بما شاء من شاء من خلقه مصوما بذلك. قال الله عز وجل واصف لكلامه وأمره ورده الذي به خلق الخلق إنما قولنا شيء إذا أردنا أن نقول لكم فيكون. قال عز وجل ألا له خلق ولم فبان بقوله أن أمره غير خلقه وبأمره خلق ويخلق. وقال عز وجل حاميم الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل من حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. ذكر الأدلة الواضحة من آثار عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بيان ما تقدم من الفرق بين القول والعمل والعلم والإرادة والفعل. قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن يارون التنيسي قال حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم حق قال وأخبرنا أحمد بن سليم بن أيوب قال علي بن إبراهيم بن يعقوب من دمشق قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا مسر عن عبد الله بن مسر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز ربيعة بن يزيد عن بدر قول أبي ذر رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال يا عبادي حرمت ظلمت على الظلم على نفسي جعلته محرما فيما بينك فلا تظالموا. يا عبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار ولا أفرض ما لا أبالي فاستغفروا وأغفر لكم. يا عبادي إنكم لكم جائع لمن أطعمته فاستطعموا أن يطعمكم. يا عبادي كلكم عين المكسد وبسكسون يمسكم. يا عبادي أولكم وآخركم وجنكم إنسكم وحيكم وميتكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد لم يزد في ذلك بملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم إنسكم كانوا على أبزغ قلب رجل منكم لم يقصد ذلك بملك شيء. يا عبادي أولكم وآخركم وجنكم إنسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوا من بعض كل إنسان منهم ما سأل لم يقصد ذلك بملك شيء إلا كما يقص البحر من يغمس فيه المخط غمسة واحدة. يا عبادي إنما أعمالكم أحفظها عليكم ويدخرون وليحمد الله عز وجل ومن جغير ذلك فلن يمنى إلى نفسه وروا مروا من محمد وغيره عن سعيد وروا اقتادوا عن بإقلابة عن بسماء الرحمي عن بذر عند قوله إلا كما ينقص البحر إن يغمس فيه المخاض عن ابن غن من عن بذر عن نبي صلى الله عليه وسلم ذكر وزاد فيه إني جواد ما جمع طائي كلام وعذاب كلام وإذا أردت أمر فإنما قل لكم فيكون. قال أقول ختمة قال عدنا هلال من العلاء قال أحد الأبي قال عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي نوس عن سيدنا أبي الحكم عن ابن غن بهذا. قال أخبرنا ختمة قال أحد إسحاق بن سعيد النصيبي قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا ما ابن يحيى عن قتادة بن دعامة عن مقلم الجرمي عن بسماء الرحمي عن بذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربيعة أنه قال إني حرمت على نفسي وحرمت على عبادي فلا تظالموا وكل بني آدم يخطئون بالليل والنهار ثم يسقون باب لهم من أبدي. وقال يا بني آدم كلكم كان ضالا إلى من هديتم وكلكم كان عاريا لم تكسبوا وكلكم كان جائعا لم تطعموا وكلكم كان ظمأ لم تسقوا فاستهدوني أهدكم واستكسوني أكسكم واستطعموني أطعمكم واستقسوني واستسقوني أسقكم فيا عبادي وأن ولكم آخركم جنكم وإنسكم وصغيركم وكبركم وذكركم وأنثاكم كانوا على قلبي أتقاكم رجلا ما زاد في ملكي ولو أن ولكم آخركم جنكم وإنسكم وصغيركم وكبركم وذكركم وأنثاكم كانوا على أكثر قلب رجل من لم يقصوا ملكي شيئا إلا كما يقصوا ميخط من البحر. رواه أبو داود عن مصر بن عبد الملك بن رجاء وغيره عن همام. بيان آخرة على أن الله عز وجل يتكلم بالوحي سمعه أهل السماوات يروي ذلك عن مسعود بن عباس بن عمر وفعل موقوف. قال الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق الآية. قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا يحيى بن نصر قال حدثنا أبي حاق قال وأخبرنا أبو الطاهر أحمد بن عمر قال حدثنا يوسف بن عبد العال قال حدثنا أبي نعيم بن يزيد عن الزهري عن علي بن حسين عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال حين جاء من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم بينما هم جلوس ليله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بالنجم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنت تقول بالجاهلين رمي مثل هذا. قال الله ورسوله عنكم كلنا نقول ولد عظيم وما تعظيم. فقال رسول الله فلا ترمى لموت احد ولا لحياته ولا كرم العز اذا قضى امرا تسبح حمله العرش ثم سبع عبد السماء الذي يلونهم حتى ابلغوا السمع على السماء الدنيا. قال الذين من العرش ماذا قربكم يقولون فيسبع عبد السماء حتى ابلغوا خبرها هل هذه السماء الدنيا ويقطب الجن السمع فيذهبون به الى اوليائهم اما جاء به على وجهه فهو حق ولكنهم يحلفون به ويزيدون. قال الله عز وجل حتى اذا فزع عن قلوبهم الايه رواه صاحب كسر وعقيل ونفزعي وشعيب ومعمر ومراشد. قال أخونا أحمد بن سلمة من أيوب من دمشق قال حدثنا مزرعة قال حدثنا اليماني قال الحكم النافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن زهري عن علي بن حسين عن أبي عباس قال حدثني جار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث. بيان آخر يدل على كلام الله عز وجل إذا أراد أمره. قال الله عز وجل إنما قولنا شيئا إذا أردنا أن نقول لكم. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن مندى قال أخبرنا أخت من سليمان قال حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة قال حدثنا عبد الله بن زبيري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن كلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الله عز وجل أمرا ضرب ما يكتب عن خطى عن قول كأنها سلسلة عن صفوان فإذا فزع عن قلب قال ماذا قال ربك قال الحق وعلي كبير. والشياطين بعضهن فوق بعض قال سفيان بن عيينة فرد بين أصابع وحركة ورفع يده وقال إذا سمع الأعلى كلمة رمى بها إلى الذي يليه فربما أدركه الشياطين وقبل أن يكتبها وربما نبدأ قبل أن يدركها فينبذها بعض إلى بعض حتى ينتهي الأرض في القيامة سأل الكائن يوسعن فيكتب معه فيقال ليس قد أخبر أنه يكون كذا وكذا وصدق بالكلمة التي سمع. قال هذا أحد مشروع بن عيينة روى علي بن المديني وابن أبي عمر قال أخبرنا عبد الرحمن يحيى عبد الله بن إبراهيم المقري وقال حدثنا أحمد بن فرات قال أخبرنا عبد الرزاق عن عمرو بن الزبير عن أحمد بن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت يا رسول الله إن كفار يحدثون بالشيء يكون حقا فقال تلك كلمة الحق يختطفها الجن فيجعلها في الأولين فيزيد فيها أكثر من 100 كذبة. روى عبد الرزاق وشعيب بن إسحاق الراشي وروى أبو الأسود عن عروة عن عائشة من حديث الزبير. بيان ما أخرج على الله عز وجل لم يزل متكلما عن كلمة والكلمات من كلام كلامه. قال الله عز وجل لقد سبقت كلمة والعباد المرسلين. وقال ولولا كلمة سبقت من ربك الآية. وقال حقت كلمة ربك. وقال قل لهم كان البحر مدادا لكلمات ربي. وقال واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. قال أخونا عبد بن حسين قال أحدنا محمد بن محمد بن إدريس قال أحدنا منصور بن زبان قال أبو سعيد قال أحدنا حمزة كلمة أبي زيادة عن داود بن أبي هند عن كلمة عبد العباس رضي الله عنه. وقال قلت رجل يهودي أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل. قالوا سألوه عن روحك كذلك قوله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي فذلك قوله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليل. قالت اليهود أوتينا علما كثيرا التوراة فمن أوتي فقل أوتي خيرا كثيرا وأنزل الله عز وجل. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي الآية. قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا عاصم بن عمرو أبو عمرو ومحمد بن كثير قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبو يحدث عن موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تذكر كلمة الله العليم فهو في سبيل الله عز وجل. قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عمش قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال عندنا معاوية جميعا عن عمش عن أبوه عن عم موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. بيان آخر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بكلمة الله عز وجل. قال أخبرنا أبو عمر محمد أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا معاوية محمد بن إبراهيم مسلم قال حدثنا حنيف المرزوق قوي احمد بن عبد الله بن ضحاك الحراني وقال احدنا عن زيد بن حبيب عن جابر بن ربيعه عن يقول عبد الله بن الشجع ذكر ان ابا صالح اخبره انه سمع باور رضي الله عنه يقول لدغتني عقرب قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت حينما سيتعوذ كلمة لا تمت بشر ما خلق المنظور رواه جماعة عن ليث بن سعد ورواه ابن وهب عن عبد الحادي عن زيد والحادي بن يعقوب قال اخبرنا محمد يعقوب قال عبد الله بن ناصر قال عبد الله بن قال اخبرنا عمرو بن الحادي عن زيد بن ابي حميد وابي الحادي بن يعقوب عن يقول عبد الله بن شهاب قال ابن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما لقيت مع عقرب الا غدغت المارحه فقال رسول ما لقيت من عقرب الا غدغت المارحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لو قلت حينما سيت اعوذ بكلمات لا تمت بشر ما خلق لمصيبك وابي سعد عن يقول عبد الله بن شجع مسلم سعيد عن سعد بن ابي وقاص عن خالد بن حكيم ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا احدكم من زين فيقول اعوذ بكلمات لا تمت بشيء ما خلق منه ضر شيء حتى يطيح الميل. قال اخو رحمه محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان قال حدثنا زيد بن مروان قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا سليمان بن صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال عني مسلم المرات اعوذ بكلمات لا تمت بشيء ما خلق منه ضرتك الا قال سليمان كان اهلنا قد تعلموا فكانوا يقولون كل ليله فلدغت جاريته منهم فلم يجد لها وجعا. قال اخبر محمد بن يعقوب ابو بكر الكندي قال حدثنا اسحاق بن حسن الحربي قال حدثنا النصيبي قال واخبرنا عمرو بن ربيع بن سليمان قال حدثنا بكر بن سالم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن انس عن سليمان بن صالح عن النبي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل بن سلمة قلت حين نمت لو قلت حين نمت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لمن ضرك روي من حديث ثوري متصلة. قال أخبرنا عمرو الربيع قال حدثنا بكر بن سالم قال حدثنا عبد الله بن إسحاق قال وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن هاشم قال حدثنا أحمد بن أيوب قال حدثنا أحمد بن كثير قال حدثنا بكر بن أنس قال عن يعقوب بن عبد الله بن شهاب عن مسر عن سعيد عن سعيد بن أبي وقاص عن خاتم بنت حكيم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من زمان زمان قل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل. بيان آخر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنه بكلمات الله التامة من شر ما خلق. قال أخبرنا عبد الرحمن بن حمد قال حدثنا أبو مسعود قال حدثنا معاوية بن هشام قال وأخبرنا إسحاق بن محمد الصفاري قال حدثنا أحمد بن محمد بن العوام قال حدثنا زيد بن مروان قال حدثنا سفيان بن سعيد عن منصور بن معتمر عن منهاج بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين يقول اعوذ اعيذكم من كلمه لا تمت من كل شيطان مهمه ومن كل عين لامه يقول كان ابراهيم عليه السلام اعوذ بهما اسماعيل واسحاق عليهم السلام رواه جماعه عن سفيان ورواه جرير وغيره عن منصور. قال اخونا حمزه بن محمد الكلاني وقال حدثنا ابو عبد الرحمن النسائي وقال حدثنا محمد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن معتمر عن منهاج بن عمرو عن سعيد بن عن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يعوذكم من كلمه لا تمت من كل شيطان مهمه من كل عين لامه وكان يقول كان ابوكم يعوذ بهما اسماعيل واسحاق عليهم السلام. بيان آخر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان الله من ذلك الماضي قال أخبرنا عبد الرحمن بن قال حدثنا موسى قال أخبرنا أبو عبد الله وأخبرنا سفيان قال يعني بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن ولا أبي طلحة عن كريب عن عباس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم عدل من جويرة بن حارث قال قولي سبحان الله عدل خلقه سبحان الله رضا سبحان الله زيد عبد سبحان الله من ذلك الماضي رواه محمد شرفي وغيره عن سعد وروى جماعة عن معاذ عن محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن حمزة يعني قال حدثنا أبو يحيى محمد بن سعيد بن غالب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن كريم بن عباس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عن جوانية وكان اسمها برة فحول اسمها وكره أن يقال من عندي برة فخرج وهي في مصلى ورجع إليها فقال لم تزالين في مصلاك هذا؟ قالت نعم لم أزل فيه. قال قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بها لوزنهن سبحان الله بحمده عن الخلق ورضا نفسه وزينة عرشه بذلك كلمات رواه الحميدي وابن المديني وابن أبي عمر. قال أخبرنا عبد الرحمن يحيى قال حدثنا مسعود قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن محمد عبد الرحمن قريب عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان اسمه جويريه تبرى فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اخونا حمزه بن محمد قال حدثنا ابو عبد الرحمن احمد شعيب بن بشاره قال اخبرنا غندر قال حدثنا شعبه عن محمد عبد الرحمن مولى ابي طلحه عن كرم ابن عباس عن جويريه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب من نصف النهار فقال ما زلت على ذلك؟ قال نعم. قال لعلي كلمات تقولينهن سبحان الله يعد خلقي سبحان الله يعد خلقي سبحان الله يعد خلقي سبحان الله يرضى نفسي سبحان الله يرضى نفسي سبحان الله يرضى نفسي سبحان الله يزيد تعالى سبحان الله يزيد تعالى سبحان الله يزيد تعالى سبحان الله من ذلك الكلمه سبحان الله من ذلك الكلمه سبحان الله من ذلك الكلمه. واخبرنا ابي قال حدثني قال عبد موسى بن دار قال احنا غندر ذكرنا قال حدثنا اخبر أخبرنا محمد سعيد وحمزة قال أحدنا أحمد شعيب قال أخبرنا محمد عن علي قال أحدنا خالد بن حارث عن شعبة عن محمد عبد الرحمن كريم عن عباس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم جوارية وهي في ذكر ثم ربيها قريب من نصف النار قال ما زلت بعدها هنا فقال ألا وعلم كلمات سبحان الله عدد خلقه عدد ثلاث مرات سبحان الله يفضل نفسه ثلاث مرات سبحان الله زدت عرشه عدد ثلاث مرات سبحان الله من الكلمة عدد ثلاث مرات بيان آخر يدل على أن الله تعالى كلم آدم عليه السلام بيان آخر يدل على أن الله تعالى كلم آدم عليه السلام قبله قال تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة قال أخبرنا محمد بن حسين بن حسن قال أحدنا أحمد يوسف السلمي وحاقل وأخبرنا خيثمة وأحمد بن محمد الزياني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبادة قال حدثنا عبد الرزاق عن أمامنا همام النبي أنه سمع بورات رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرق الله وادم عليه السلام وطوله ستة من ذراع فلما خرق الله عز وجل قال ذهب السلم على أولئك النفر ومن نفر من ملائك الجلوس فاسمع ما يجيب نبيه فإن أتحيتك وتحيي ذريتك قال بذلك قال السلام عليكم وقال السلام عليكم ورحمة الله قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم عليه السلام وطوله ستة من ذراع فلما زال خلقه ينقص بعد حتى الآن قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن حمزة قال حدثنا محمد أحمد بن أبي العوام قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي وقال حدثنا سويد بن حيان قال حدثنا النبي بن أنس بن يزيد المقري وزيد بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو خالد حدثنا محمد بن عبد الله بن رضي الله عنه قال وحدثني ابن ابي النعشبي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلق الله وادم ونغذي عن روح عطس فقال له رب عز وجل يقول الحمد لله قال الحمد لله قال له رب عز وجل يرحمك ربك ايت الملائكه وسلم عليهم فقال وعليك السلام ورحمه الله ثم رجع ربي تبارك وتعالى بصلاه الضيف فقال له خذ واختر قال واختر من ربي عز وجل كنت يدي من يمين ففتحهما فاذا فيه صوره ذريته كلهم واذا كل رجل مكتوب عنده اجله واذا ادم عليه السلام قد كتب له الف سنه وذكر الحديث قال اخبرنا احمد بن سليمان بن ايوب قال حدثنا مزرعه قال حدثنا احمد بن صالح قال عبد العزيز بن محمد قال حدثنا حازم بن عبد الرحمن عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله وادم ونفخ في روحه عطس فاذن الله عز وجل بحمده قال فحمد الله عز وجل فقال له ربه رحمك ربك تعالى بيان آخر يدل على أن آدم عليه السلام كان نبيا مكلما قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن معاوية قال حدثنا محاذ بن رديم قال حدثنا متفق ربيع بن نبي قال عبد المعلم السلام عن أخي زيد بن سلام إنه سمع أبا سلام الحمشي يقول سمعت أبا سلام الحمشي يقول سمعت أبا البهني رضي الله عنه يقول أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نبيا كان آدم عليه السلام فقال نعم مكلما الإسلام صحيح على رسول مسلم والجماعة البخاري وروي من حديث قاسم بن أبي عبد الرحمن وغيره عن مجرم بأسان إذا فيها مقال بيان آخر يدل على أن الله عز وجل كلم الملائكة قبل آدم عليه السلام قال إذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويت ونفخت من روحي فقعوا له ساجدين الى قوله قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال اخبرنا احمد بن محمد بن زياد قال حدثنا سعد بن نصر المخرمي قال حدثنا معاويه علام شام بن اخنس عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في قوله تعالى ان جاءهم رضي خليفه قالوا جعلوا فيها من يمسل فيها وسفك الدماء فقيل عبد الله كان فيها احد قبل ادم عليه السلام قال نعم الجن بنو جان بيان اخذ عن الله عز وجل مزمن كريم موسى عليه السلام سمع كلامه قال الله عز وجل اني انا ربك قال عز وجل اني الله رب العالمين وقال اني صويتك عن سبيل سعد بن كرم قال عز وجل قربنا ونجيا قال اخبرنا احمد بن عبد الله الطاهر قال حدثنا ابو يونس بن عبد الله قال حدثنا ابن وابي قال حدثنا هشام بن سعد بن يسمع النبي عن المقطب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من موسى عليه السلام قال يا ربي آدم أخرجنا ونفسه من الجنة فرأى الله عز وجل آدم قال أنت أبونا قال نعم قال لم ينفخ الله عز وجل فيك من روحي وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة ترجع لك قال واسكنك الجنة وخلقك بيدي قال نعم قال محمد قال أخرجت ونسك من الجنة قال ومن أنت قال موسى قال أنت موسى بني بني إسرائيل قال نعم قال أنت الذي كلمك الله عز وجل ورأى حجاب النبي بينك وبين رسول من خلقي قال نعم قال وجدت في كتاب الله عز وجل أنك كان في كتاب الله قبل أن أخلق قال بلى قال فيما تلوني على شيء سبق القضاء فيه قبلي قال النبي صلى الله عليه وسلم حجاب موسى عليه السلام روي من حديث نافع عن عمر عن عمر رضي الله عنه سالم فيما قال قال اخبرنا محمد بن ابراهيم بن اسحاق الازاذاني قال حدثنا ابو مسعود حاقل وحدث اخبرنا محمد بن سعد قال حدثنا محمد ايوب قال حدثنا ابو مسلمه ابن اسماعيل قال حدث احمد بن سبت عن حديث طويل عن الحسن عن جد بن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج ادم موسى عليه السلام قال موسى يا ادم انت الذي خلق الله بيده ونخلق من عسكر من جنه وتسلل لك ملائكه وفعلت ما فعلت واخرجت ذريتك من جنه قال انت موسى بعثك الله بالصلاه وكلامه واتاك التوراه وقربك من جهه انا اقدم من ذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم حج ادم موسى عليه السلام قال اخبرنا احمد بن سليمان بن ايوب بن حدر قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمي حا قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم محمد بن محمد بن موسى قال حدثنا أحمد مهدي بن رستم حا قال وأخبرنا حسن بن منصور الإمام قال حدثنا محمد عباس بن معاوية قال حدثنا أبو اليمان الحكم النافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عز وجل حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله آدم موسى عليه السلام قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله عز وجل بيده قال أخونا أبو طاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال أخونا أبي قال أخونا يوسف بن يزيد عن شعيب بن أحمد بن عبد الرحمن سمع بن رضي الله عنه قال قال رسول الله سمعت آدم موسى عليه السلام عند ربي عز وجل فحج آدم موسى قال موسى أنت آدم الذي خلق الله عز وجل ما نفخ فيك من روحي وأسلك منك وأسكنك جنة فبما هبط الناس بقطعتك الأرض فقال آدم أنت موسى صلى الله بالصلاة وكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيها فيه بكم وجدت الله عز وجل كتب التوراة قبل أن يخلقني قال موسى بأربعين عاما قال آدم فلوجدت فيها وعصى آدم ربه فقال وقال نعم قال فتلومي على أن عملت عملا كتب الله عز وجل عليه عمله قبل أن يخلقني بأربعين سقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى عليه السلام ولفظ يونس وروى عقيل ومسعد وقال معمر وغير عن زهري عن مسلمة وقال زبيدي وعن زهري عن سعيد المسيب قال أخبر محمد بن حسين بن الحسين الحسن قال أحدنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبر عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه عن النبي قال آدم حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج آدم وموسى عليه السلام قال موسى أنت آدم الذي أغويت الناس وخرج من الجنة إلى الأرض وقال آدم أنت موسى الذي أعطاك الله عز وجل أعطاه الله عز وجل كل شيء واصطفى الناس برسالته وقال نعم قاتل من علم قد كان كتب علي أن أفعل من قبل أن أخلق فحج آدم وموسى عليه السلام قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب وعلي بن نصر قال حدثنا محمد بن يحيى الرازي وقال حدثنا محمد عبد الله بن بني قال حدثنا يحيى بن عيسى قال عن أبي صالح رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آدم وموسى عليه السلام قال موسى أنت الذي خلق الله بيده وسكنك الجنة وأمر الملائكة تزيل لك أمرك أمرك لا تأكل من شجرة فأكلت منها وأخرجت من الجنة وقال آدم عن سمعت موسى صلى الله عليه وسلم أنزل عليك التوراة كلام تكلم أنت على شيء أنت تجده في التوراة قبل أن يخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حج آدم وموسى حج آدم وموسى عليه السلام قال ثم سأل محمد عجان قال قائد حكيم عن صالح بن هريرة رضي الله عنه قال أخبرنا أحمد بن عثمان محمد أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سالم بن سليم قال حدثنا سليم بن عثمان قال حدثنا عبد زكريا بن أبي زايد عن داود بن أبي هند عن شعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عمرو بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم موسى عليه السلام ذكر الحديث رواه جماعة عن داود بن أبي هند منهم بشر المفضل ويزيد وعبد الوهاب وغيرهم رواه أحمد وغيره عن محمد بن عمرو بن أبي سلمة وعن عمار بن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه به عوف وهشام وهدي وميمون وغيرهم عن مسلم عن أبي هريرة رواه سالم زيد عن عمرو بن الحكم ابن ثوبان عن أبي هريرة وعنه من بيان أخرج عن الله عز وجل موسى عليه السلام لما أتى الشجرة وكلمه ما جاري من قاتل الله عز وجل بطول الأيمن قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام لما تشير نودي يا موسى إني ربك إلى قوله إنني أن الله لا إله إلا أنا فاعبدني الآية وقال ونادينا من جاري بطول الأيمن وقربنا نجيه وقال ما جاء موسى لمقاتل وكلم ربه قال ربي أرني أنظر إليك الآية قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل أبو عبد الرحمن قال حدثنا محمد جابر الوركاني وقال محمد بن بكار قال حدثنا اسمع بن زكريا الخلقاني وقال عن عاصم بن أحول عن عكرمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم عليه السلام بالخلة واصطفى موسى عليه السلام بالكلام واصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤية وأخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال حدثنا محمد الصباحي قال حدثنا سعيد بن زكريا عن عاصم بن أحول عن شعبي عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن عمر القواريري قال حدثنا معاذ بن شامي قال حدثنا مقتدى بن دعامة عن كلمة عن عباس رضي الله عنه قال أن تكون خلة إبراهيم كلام لموسى أن تكون خلة إبراهيم كلام لموسى ورؤية محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال وأخبرنا أبو الحسن قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم زياني قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا يزيد بن حازم عن كلمة عن عباس رضي الله عنه قال خلة إبراهيم كلام لموسى ورؤية محمد عليه الصلاة والسلام قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن مسلم بن وراء الرازي وقال حدثنا أحمد صالح الحاضي وقال حدثنا خديجة بن معاوية قال عن إسحاق عن صلة بن زفر رضي الله عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إبراهيم خليل الله وعيسى كلمة الله بروحه وموسى الذي كلم الله تكريم ماذا أعطي الآن قال ولد آدم كلهم تحت رواية ولد آدم كلهم تحت رواية يوم القيامة أول من يفتح لهم الجنة رواه إسرائيل ذكر بيان أخرج على من قدم قال وأخبرنا أحمد محمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا نادي بن عبد الوهاب قال حدثنا فضل موسى السناني المروزي قال حدثنا سليمان الأعمش قال عن إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما انتهيت إلى مدينة سات عن شهر تكلم الله عز وجل بموسى عليه السلام دلت عليها قال فتيت بذا شهر خضراء ترف فتناولت ناقتي من ورقها فلاكته فتناولت ناقتي مرقية فلكته ولم تستطيع أن تسيغ فلم تستطع أن تسيغ وطرحته وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت رواه من إسرائيل وغيره عن إسحاق وذكر نحوه قال معنى تعالى مش عن عمري بن مرة عن أبي عبيدة عن أبيه ذكر بين أخذون عن الله عز وجل وكلم جميع عبادين المؤمنين بالرضا قال أخبرنا محمد بن زياد وحمد يعقوب قال حدثنا حسن علي بن عفان قال حدثنا نمير نحا قال وأخبرنا محمد بن عمرو المختري الرازي بغداد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر أبو البختري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سليمان مهران الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عدي بن حاتم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم من حدث سكر من رب عز وجل سبنا وبينه ترجمان ولا حجاب ولا حجاب فينظر أيمن منه فلا يرى شيء إلا شيئا قدمه وإن رأى شيئا منه فلا يرى شيئا قدمه وإن رأى ما فلا يرى إلا نار فاتقوا النار ولو شق تمر قال أخونا محمد يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسلم بن مسراني قال حدثنا عبد الواحد بن زياد وعيسى بن يوسف عن الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم من حدث سكر من الله عز وجل فذكرنا حواه قال أخونا محمد سعدي محمد بن محمد وأحمد بن عيسى البيروتي قال وحدثنا عبد الرحمن بن شعيب النسائي قال حدثنا علي بن حجين قال حدثنا عيسى بن يوسف عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم أحد لا يسكن من الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى ما قدم من عمله وينظر أيسر منه فلا يرى ما قدم من عمله وينظر بين يديه ولا يرى النار تقى وجهه فتقول له شق تمره قال سليمان الأعمش وحدثني عمرو بن مرة الجمري مثله وزاد فيه ولو كلمة طيبة رواه شعبة عن عمري مرة مختصرا ان تقول نار شق تمرة قال اخبرنا احمد بن محمد بن عمر البراق وقال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا معاويه وكيع وابن مير قال حدثنا اعمش عن خدمه عمري بن حاتم رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من رجل لا يشكر امرأ الله عز وجل يوم القيامه ليس بينه وبين ترجمه ثم ينظر ايمن منه فلا يرى الا شيئا قدمه وينظر اشياء منه فلا يرى الا شيئا قدمه ثم ينظر تقى وجهه فتقول النار قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استطاع منكم ان يقي وجهه النار ولم يشق تمرة فليفعل قال وكيع في حديث ما منكم من احد الناس يكلم الله وسامت عن اعمش زاد فيه ولا حجاب يحجبه بيان اخرجون على ان الله عز وجل يكلم جبريل عليه السلام ينادي قال اخونا احمد بن محمد بن ابراهيم قال احد محمد بن ابراهيم المسلم قال احد معاويه بن عمرو قال احد زهير بن معاويه عن علي بن مسيب ان سعيد بن ابي صالح حدث عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل اذا احب عبدا نادى قال جبريل عليه السلام يحب فلان فاحبه فيحبه جبريل فيقول يا سلام الله يحب فلان فاحبه قال فيحبه اهل السماء يوضع له قبر في الارض قال علي بن مسيب فقلت من القبر قال الموده بين الناس رواه عن بسة وعن العلاء قال أخبرنا أحمد بن زياد قال حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة قال حدثنا سعيد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن مسعود كلاما على في آخره قال أخبرنا عمر بن ربيعة بن سليمان قال حدثنا بكر بن سالم قال حدثنا عبد الله بن إسحاق قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن شام الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر قال حدثنا مريم حاء قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن مروان الدمشقي قال حدثنا زكريا بن يحيى بن إياس قال حدثنا قتيبة قال وحدثنا مالك بن أنس قال سمعنا صالح بن أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد قال جبريل عليه السلام يا جبريل إني قد أحببت فلان فأحبه فأحبه جبريل عليه السلام قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم النافع المصري قال حدثنا يوسف بن يزيد أبو زيد قال حدثنا عباس بن طالب قال حدثنا أبو عن تاسوع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا أحب الله عبدا تعجب عليه السلام قال إني أحبته فلان فأحبه وقال فأحبه ثم يضع القبر في الأرض إلى أبغض مثل ذلك قال رواه عبد العزيز بن ماجي شون أجير وعبد الحميد وعبد الله المختار وعاصم بن عمر حماد بن يعقوب رواه ابن أبي حازم عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عبد الرحمن عبد المدينة عن أبي عن أبي صالح قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا مسلم وقال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل يا جبريل إني أحب عبدي فلان فينوه بها في حملة العرش فيحبه حملة العرش فيسمع أهل السماء السابعة لفظ أهل حملة العرش فيحب أهل السماء السابعة ثم ينزل سماء سماء حتى ينزل سماء الدنيا فيحب أهل السماء الدنيا ثم يبطل الأرض فيحب أهل الأرض والبغض مثل ذلك بيان أخرج عامة قدم الله تعالى كلم جبريل عليه السلام الملائكة لما خلق الجنة والنار قال أخونا أبو عبد الله محمد بن حمزة قال محمد بن محمد بن يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا وهب بن خالد عن سعيد بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ملائكة سيارة فضلة يلتمسون مجالس ذكر في ذاته على قوم يذكر الله عز وجل وظلهم بأجنحتهم بينهم وبين السماء الدنيا فإذا قاموا عرجوا إلى ربهم عز وجل فيقولوا أعلم فإن جئتم يقولون جئنا من عند عباد الله يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك ويستغفرون بك من عذابك ويسألون جنتك ويقول الله عز وجل رب جنتي ونادي فيقولون لا فيقول فكيف لو رأوا فقد أجرتم من سجار وأعطيتم ما سألوا فيقال إن فيهم رجل مر بهم وقعد منهم فيقول قد أضرت لهم إنهم القوم لا يشقى جليس وهم قاسم عبد العزيز المختار ورواه الأعمش عن مصاحب النبي ورواه عنه مشهور قال أخو علي بن عيسى بن عبد الله قال وعلي بن محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا مالك بن مسطام قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن سعد بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إلا ملائكة فضلوا يبتغون مجالس ذلك فإذا وجدوا مجلسا في ذلك جلسوا معهم حتى يملوا ما بينهم وبين السماء الدنيا ولا زالوا جلوسا معهم حتى يتفرقوا فإذا تفرقوا صعدوا وعرجوا إلى السماء فسألهم الله عز وجل من أين جئتم يقولون أتينا من عندي عباد لك في الأرض يحمدونك ويكبرونك ويسبحونك ويسألونك قال وما يسألونك قال يسألونك جنتك فيقولون هل رأوا جنتي فيقولون لا يا رب قالوا كيف لو رأوا جنتي قالوا يسجرونك قالوا من يستجرون قال فيقول من ناري قال فيقول هل رأوا ناري قال فيقولون لا يا ربي قال فيقولون كيف لو رأوا ناري قالوا يسجرون قال يقول قال غفرت لهم أعطوني ما سألوا وأجرت من سجروا فيقولون فيهم فلان عبدك الخطأ إنما مر فقاعد فيقول وله قد غفرت هم القول يشقى بهم جليسهم قال أخبرنا محمد بن يعقوب ومحمد بن أحمد بن عم ومحمد بن أحمد بن عم والطوسي قال حدثنا تميم بن محمد قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملائكة فضلا عن كتاب الناس يطوفون في الطرق ويتلمسون على الذكر فإذا وجدوا قوم يذكرون الله عز وجل يتنادونهم إلى حاجتك فتحفهم بأجنحتها إلى السماء الدنيا فاسألهم ربهم عز وجل وأعلم بهم ما يقول عبادي يقولون يكبرونك ويسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويسألونك الجنة قال فيقول فأروني فيقول لا والله ما راوك قال فيقول لا لو أنهم راوني قال فيقولون لو راوك لكان وشد لك عبادة وشد لك اجتهادا وأكثر لك تسبيحا قال فيقول ما يسألون قال فيقول يسألونك الجنة فيقول كيف لو راوها قال فيقول كانوا وشد عليها حرصا وشد لها طلبا وعرضا في ربها فيقولون ما يتعود فيقول من النار فيقول هل رأوا النار فيقول ما رأوها فيقول كيف لو رأوها فيقولون لو رأوها كان أشد منها فرارا وأشد منها فرقا وأشد لها مخافة ويقول بيني وبينكم أن غضبت لهم فيقول ملكم الملائكة فيهم فلان ليس من وجه الحج يقول الله قال الله تعالى هم جلساء لا يشقى بهم جليس رواه محمد عن معاوية عن أعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد فيقول أخرج عن الله تعالى وكل الملائكة يسألون عن عباده وأعلم به قال أخرج محمد عبد الله بن المنذر وأحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد أحمد بن النضر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زيد عن أعمش عن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجتمع ملائكة الليل والنهار بصلاة الفجر وصلاة العصر يجتمع صلاة الفجر فيصعد ملائكة النار وتثبت ملائكة الليل يعزمهم كيف تركتم عبادي فيقول أنت نوم مصلون وجلي وعبدت وبعد قال أخبرنا محمد حسين قال حدثنا عبد يوسف قال حدثنا عبد الرزاق عن عبد الهمام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملائكة تتحاكمون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجمعون صلاة الفجر وصلاة العصر من عبد الذين كانوا فيكم فسلم ربهم وأعلم بهم كيف تركتم هذه فيقولون تركتم يصلون بيان وأخرجوا عن الله عز وجل يكلم ملك الأرحام قال أخبرنا ملك الأرحام قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا حفص بن عمر وسلم بن حرب بن حجاج بن هادي قال وحدثنا شعبة قال وأخبرنا أحمد بن عبيد الحمصي قال حدثنا احمد بن علي بن سعيد القاضي قال حدثنا عثمان بن بشير قال عزيز بن عبد الحميد بن معاويه وكيع قال حدثنا ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق من خلق احدكم يجمع بطن من 40 ليله ثم يكون عقد من ذلك ثم يكون مضاد من ذلك ثم يبعث الله وليه من 40 كلمات يقول اكتب اجل ورزق وعب من وجق من مسعد فان رجل يعمل عمل الجنه حتى يكون بينه وبين الجنه الاجران فيغلب على الكتاب التي قد سبق فيختم ويختم له بعمل اهل النار فيدخل النار وإن الرجل يعمل عمل النار حتى يكون بينه وبينه إلا ذرعا فيغلب على الكتاب الذي قد سبق فيختم له بعمل الجنة. هذا حديث أحمد وعلي رواه جماعة عن عمش وراه بالطفيل عن المسعود وحذيفة بن أسير وعنه بزبري عن كفر خالد سمعت علي بن محمد بن الناصر قال سمعت العباس بن الفضل الأماطي يقول سمعت خالد محمد بن يزيد يقول رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام مع أبو بكر وعمر وعلي ورجل كان يكنى بايعق الحرمي أصاب بوجهه ذاك الريح الخبيث فقلت يا بايعق ما هنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ابتلي فقلت يا رسول الله حدثنا عن عمش عن حدثنا عن عمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق مزوق قال أنا والذي لا إله إلا هو حدثت ابن مسعود ورحم الله عبد الله ورحم زيد بن وهب ورحم من يحدث بعده. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله السامري قال حدثنا عيسى بن عبد الله الطيرسي قال حدثنا ذكر بن علي قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل وكل أو قال يوكل بالرحم يوكل بالرحم ملكا فيقول يا ربي ما أكتب فيقول اكتب أجله ورزقه وشقه وسعيد هذا ونحوه. ذكر هذا ونحوه بأن أخرجوا عن الله تعالى يوكل مشوار قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله إن الله أباك فكلمه كفاعا. قال أخونا عبد الرحمن يحيى وعبد الله بن إبراهيم قال حدثنا مسعود قال أخونا صفات بن محمد قال حدثنا عمش عن عبد المرة عن مسعود بن الأجدع قال سألت عبد الله مسعود عن قولي ولا تحسب أن يقتل في سبيل الله أمواتا. وقال أنا سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أرواحهم في أجواف طير خضر لله قال أني معلقت من العرش تسرح بالجنة حيث تشاء ثم تأوي إلى تلك القرنين فاطلع عليهم ربهم اطلاعة قال تشتهون شيئا فأزيدكم. قالوا ماذا نشتهي ونحن نسرح بالجنة حيث نشاء. لما رأوا أنهم لا يتركوا أن يسألوا قالوا ترد أرواحنا في أجسامنا فنقتل بسبيلك مرة أخرى ترد أرواحنا في أسامنا ونقتل بسبيلك مرة أخرى. فلما رأى ليس لهم حاجة تركوا. قال أخبرنا محمد عبد الله بن عباس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله المسعوني قال وأخبرنا خالد بن سليمان قال حدثنا أبو يحيى بن مسرد قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن عمش عبد الله المرة عن مسعود عبد الله إنه قال ولا تحسبن الذين يقتلون في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك يا سألنا عن ذلك يعني أرواح الشهداء. فقيل حولت في أجواف طين خذ تأوي إلى قناديل تحت العرش تسرح في الجنة حيث شاءت. فطلعوا إليهم ربهم عز وجل اطلاعة فقال أتزيدون شيئا فأزيدكم. فلما رأوا لا يتركوا من يسألوا أن يسألوا قال ترد أرواحنا من يسألين فنقتل في سبيلك مرة أخرى. قال وأخونا إسماعيل بن يعقوب ومحمد عبد الله بن حمزة قال أحد جعفر بن شاكر قال أحد عفان بن مسلم قال أحد همام بن يحيى إسحاق بن عبد الله بن طلحة عن أسماء رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم سرية فقتلوا وأن جبريات النبي صلى الله عليه وسلم سرية فقتلوا وأن جبريات النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم قد لقوا ربهم عز وجل فرضي عنهم وأرضاهم. قال أنس قد كنا نقرأ بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. قال أخبرنا أحمد بن عمرو أبو الطاهر قال حدثنا أبو يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن مالك قال أخبرني عمرو بن حاتم أن باع الشان تحدث أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول إن عباد الذين قاتلوا في سبيلي وقتلوا وأوذوا وقتلوا وأوذوا وجاهدوا في سبيلي أدخلوا الجنة فيدخلون بغير عذاب من حساب. وتأتي الملائكة تبزلون فيقولون ربنا نحن نسبح بحمدك بالليل والنهار من هؤلاء الذين أثرتم علينا. ورب عز وجل أمر عباد الذين قاتلوا في سبيلي فيدخل عليهم الملائكة من كل باب سلام عليكم وصلتم الآية. هذا سلام صحيح على رسم أبي عيسى النسائي وأبي عيسى النسائي وأبو عشان اسمه حي بن يومن مصري روى عنه جماعة. هذا كتاب عظيم من إمام عظيم. عظمة هذا الكتاب تبين أن معتقد أهل السنة والجماعة مؤصل وبالأسانيد وليس عن اتباع هوى أو تأويل أو تحريف. فلا يكون عند المسلم أي شك في معتقد أهل السنة والجماعة. وكتاب ومؤلفه عظيم في هذا الكتاب فقط فيه 1011 حديثا. في مطلع كل حديث أخبرنا حدثنا يعني أحد شيوخه. فيتبين من هذا الكتاب أنه وضع قرابة 900 شيخ من شيوخه في هذا الكتاب فقط. وقلما تجد شيخا يتكرر في إسناد آخر رحمه الله. ولو لم يأتك من مجالس السماع إلا أنك تزيل الحجب بينك وبين كتب السلف لكفى به فائدة. هذا الكتاب وأمثاله من القرون المتقدمة يكون الإنسان قريب منها. والعلماء المتأخرون كشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما يأخذون من هذا المنبع في الأحاديث. فأنت تنظر ماذا أخذوا وكيف قربوا لنا وسهلوا لنا هذه العلوم رحمهم الله جميعا. الله إليكم. بإسنادكم إليه رحمه الله تعالى قال بيان آخر يدل على أن الله عز وجل يكلمه عبده يوم القيامة. قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر الصفاف قال حا وأخبرنا أحمد بن عبيد الحمصي قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد القاضي الحمصي قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبيد الله الأشعري قال حدثنا سفيان الثوري عن عبيد المكتب وعن فضيل بن عمرو الفقيمي عن الشعبي عن أنس مالك رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك فقال هل تدرون مما ضحك وقلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه عز وجل يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم قال يقول بلى قال فإني لا أجير قال فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين عليك شهودا قال فيختم على فيه ويقول لأركانه ويقال لأركانه ينطقي فتنطق بأعماله قال ثم يخلى بينه وبين الكلام قال فيقول بعدا لكنا وسبقا عنكنا كنت مناضل رواه شريك عن عبيد المكتب قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن الجامع بن مصر ومحمد بن محمد بن الأزهر الأزهر النجار قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عجاج بن هلال قال حا وأخبرنا حسن بن جعفر بن زياد بن مصر قال حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أحمد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يوم القيامة يا ابن آدم ألم أحملك على الخيل والإبل وأرزقك النساء وجعلتك ترأس وتربع قال فيقول بلى فيقول الله عز وجل فأين شكر ذلك قال أخبرنا محمد بن محمد بن يوسف ومحمد بن أحمد بن عمرو قال حدثنا تميم بن محمد الطوسي قال أخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن لمشان بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقول الله عز وجل لما جعل لك مالا وولدا وسخرت لك الأنعام والخير والإبل وآذارك ترأس وتربع وقال فيقول بلى يا ربي قال هل ظننت أنك تلقاني في يومك هذا قال فيقول نعم قال فيقتم على فيه ويقال لفخذه ينطقي قال فذلك الذي يعذر منه نفسه ويغضب عليه وروى مالك عن سيدنا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله إنك ملاقي فيقول لا فيقول اليوم أنساك كما نسيتني رواه ابن خزيمة عن عبد الله بن محمد الزهري عنه قال بيان آخر يدل على أن الله عز وجل يكلم أربعة وثلاثة يعرضون عليه قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا الحسن بن موسى الأشعري قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت اليوناني وعبي عمران الجهني عن أنس مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار أربعة يعرضون على الله عز وجل فيمر بهم من النار فيلتفت آخرهم فيقول أي ربي قد كنت أرجو إذا أخرجتني منها لا تعيدني فيها فيجيه قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الوهاب قال حا وأخبرنا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا حجاج بن محمد قال جميعا عن ابن جريج عن يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى في يوم القيامة ثلاثة رجل يستشهد فأتى الله به فعرفه نعمه فعرفها فقال له ما عملت قال قاتلت في سبيلك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء وقد قيل ذلك ثم أمر به فيسحب على وجهه إلى النار وأتى الله برجل قد تعلم القرآن وعلمه وقرأ القرآن فعرفه نعمه فعرفها فيقال له فما عملت قال تعلمت العلم وعلمته فيك وقرأت القرآن فيك فيقال كذبت ولكنك تعلمت ليقال فلان عالم وفلان قاري وقد قيل ذلك ثم أمر به فسعب على وجهه إلى النار وأتي برجل قد أعطاه الله عز وجل من أنواع المال كلها فعرفه نعمه فعرفها فيقال له ما عملت قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها فيقال كذبت ولكن أردت أن قال جواد وقد قيل ذلك ثم أمر به فسعب على وجهه إلى النار والعياذ بالله قال رواه خالد بن الحارث ومعاذ بن معاذ النضر شميل أتم من هذا قال أخبرنا حسين المجافل الزيات قال حدثنا يوسف بن يزيد أبو يزيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتابع نعم الناس كان في الدنيا يوم القيامة فيقول اصبغه صبغة في النار فيقول يا ابن آدم هل أصبت نعيما قط هل رأيت قرة عين قط هل رأيت سرورا قط فيقول وعزتك ما رأيت خيرا ولا سرورا ولا قرة عين قط فيقال ردوه ويتابع شد الناس بلا في الدنيا وجهدا فيقول اصبغه صبغة في الجنة فيقول يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط فيقول لا يا رب قال بيان آخر يدل على أن الله عز وجل يكلم يوم القيامة من رضي عنه من عباده ولا يكلم من سخط عليه ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولهم عذاب أليم قال حدثنا محمد بن أيوب ابن حبيب الرقي قال حدثنا إلى بن علاء قال حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن لمشان بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ما بالطريق يمعه من السبيل ورجل ضائع إمام لا يبايع إلى للدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه سخطه سخط ورجل أقام سلعة بعد العصر فحلف بالله عز وجل أنه أخذها بكذا وكذا فجاء رجل فصدقه فاشتراها قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل بايع إماما لا يبايع إلا للدنيا وإن أعطاه منها ما يريد وناله إلا لم يفل له ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله عز وجل لقد أعطى بهذا كذا وكذا فصدقه فأخذ ولم يعط بها قال ورجل على فضل ما بالطريق يمنع من السبيل قال بيان آخر يدل على أن الله عز وجل كلم ملك الموت يكلم إذا شاء قال أخبرنا محمد بن حسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حا وأخبرنا خيثمة أحمد بن محمد بن زياد ومحمد بن محمد بن الأزهري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق عن عمرو بن راشد عن ابن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارسل الله عز وجل ملك الموت الى موسى عليه السلام فلما جاءه فقا عينه فرجع الى ربي عز وجل فقال ارسلتني الى عبد الله يريد الموت قال فرد الله عينه فقال ارجع اليه فقل له يضع يده على متن ثور فله ما غطت يده بكل شهره سنه قال يا ربي ثم مه قال ثم الموت قال فالان فسال ان يدنيه من الارض المقدسه رميه حجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لاريتكم قبره بجنب الطريق تحت الكثيب الاحمر قال رواه جماعه عن ابي هريره وقوله فقع عينه مما سكت عنه رواة الآثار وروى هذا الحديث على تصحيح وسمعت من يذكر أن معناه فقأ عين حجته واحتج بقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أنا فقأت عين الفتنة قال بيان آخر يدل على أن الله تعالى لما خلق الرحمة كلمه قال أخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب الدمشقي قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا معاوية بن أبي مزرد ابن أبي مزرد عن الحباب بن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ من مقامة الرحمة فقال ما فقالت هذا مقام عائد من القطيعة قال نعم لا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك قال ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فهل عزيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم قال أخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب مرة أخرى قال مرة أخرى قال أخبرني أبي زرعة عن يحيى بن صالح قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الرحيم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قال أبو هريرة وقرأوا إن شئتم فهل عزيتم الآية الحديثة رواه خالد بن مخلد وابن أبي ويس عن سليمان قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم المقري قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن فرات قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا معاوية بن أبي مزرد قال حدثنا عمي سعيد بن يسار أبو الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام فطال من طينته فخلق منه الرحم فقامت فقالت هذا مقام العيد بك فقال لا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ثم قرأ فهل عزيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم يتلوه إن شاء الله تعالى في الجزء السادس ذكر ما يدل على أن المتلو والمكتوب والمسموع من كلام الله تعالى والحمد لله أولا وآخرا قال بسم الله الرحمن الرحيم ذكر ما يدل على أن المتلو والمكتوب والمسموع من القرآن كلام الله عز وجل الذي نزل به جبريل من عند الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وقال عز وجل نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وقال هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات وقال هذا كتاب أنزلناه مبارك وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وقال كتاب أنزلناه إليك وقال وقد نزل عليكم في الكتاب وقال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وقال آمنوا الله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وقال بالحق أنزلناه وبالحق نزل وقال قل نزله روح القدس من ربك بالحق وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وقال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين وقال للنبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليك من ربك وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله قال بيان ذلك من الأثر قال أخبرنا أبو عمر أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن سعيد بن ابن النعمان الطرسوسي قال حدثنا محمد بن كثير قال حوى أخبرنا محمد بن حسن أبو عبد الله المقري قال حدثنا أحمد بن يحيى بن حمزة قال حدثنا حسين بن حفص قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن سالم بن ابن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف ويقول إن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل ورواه أبو أحمد الزبيري وغيره عن إسرائيل قال بيان آخر يدل على ما تقدم من خبر خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس قال أخبرنا بياض زكريا بن يعقوب الشيباني قال حدثنا الحسن بن محمد بن يحيى قال حدثنا بياض قال حدثنا حجاج بن أبي عثمان الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية الحكم رضي الله عنه السلمي رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم إلى جانبي فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أماه ما لي أراكم تنظرون إلي وأنا أصلي فجعلوا يضربون بأيديهم على فخذهم ويصمتون فلما رأيت ذلك سكت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته فبأبي هو وأمي ما رأيت قبله ولا بعد أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم والله ما نهرني ولكنه قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس إنما الصلاة تقرأ القرآن والتسبيح والتحميد والتمجيد قال أخبرنا خيثمة محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس بن الوليد قال أخبرني أبي حاء قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن مهدي بن جعفر قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قمت أصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فحدقني القوم بأبصارهم فقلت واثق لهم ما لكم تنظرون إلي قال أخبرنا محمد بن عمر بن حفص قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن إبراهيم شاذان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا بنو يزيد وحبب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن ميت عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل وذكر نحوه قال بيان آخر يدل على أن جبريل صلى الله عليه وسلم كان ينزل من السماء بأمر من الله عز وجل وكلامه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى وعبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال قال أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن الأزهر بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة جميعا عن عمر بن دير عن أبي عن سيدنا جبريل عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل صلى الله عليه وسلم ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا. فأنزل الله عز وجل وما نتنزل إلا بأمر ربك. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد وجعفر بن محمد العلوي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم الصايغ ابن سالم الصايغي قال حدثنا عبد الله بن عطاء قال حدثنا داود بن أبي إدنان كلمة من عباس رضي الله عنه قال أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ثم أنزله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بعده فكان فيه ما قال المشركون ورد عليهم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الملك بن مروان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي دينار كلمتان من عباس رضي الله عنه قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر ونزل بعده في 20 سنة ونزلت ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وقرآنا فرقناه لتقرأه. رواه وهيب عن داود فقال كان ينزل الأول فالأول. وقال خالد بن عبد الله عن داود فقال فيه أحدثه بالوحي حتى جمع يعني بقوله من ذكر من الرحمن محدث. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله الجواد بمكة قال حدثنا علي بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا داود بن أبي هند عن كلمتان من عباس رضي الله عنه قال نزل القرآن جملة من السماء العليا إلى السماء الدنيا في رمضان وكان الله عز وجل إذا أراد أن يحدث شيئا أحدثه يعني بالوحي. رواه عبد بن العوام ومسلم بن عبد الله قال بيان آخر يدل على أن جبريل صلى الله عليه وسلم كان يدرس النبي صلى الله عليه وسلم كل عام مرة فلما كان عام قبض في دارسه مرتين. قال أخبرنا أحمد بن زياد قال حدثنا أحمد بن رسول الرمادي ومحمد بن عبد الله بن سهل والحسن بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن زوري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجود الناس فما هو إلا يدخل رمضان فيدارسه جبريل صلى الله عليه وسلم القرآن فوجد من الريح المرسلة. رواه ابن مبارك عن معمر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن عقل النيسابوري قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حا وأخبرنا الحسن بن محمد بن الحليمي بن مروة قال حدثنا محمد بن عمر أبو الموجه الفزاري قال حدثنا عبدان بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن مبارك جميعا عن يونس بن يزيد عن زوري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه محمد بن الوليد الزبيدي وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق وإبراهيم بن سعد وغيرهم. قال أخبرنا أبو عثمان وعمر بن عبد الله البصري بن نيسابور قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن حبيب قال حا قال أخبرنا محمد بن عمر بن حفص قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الحارث الجمحي قال حدثنا يحيى بن عبيد عن سليمان الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنه قال أي القراءة إذا عدنا أول. قالوا قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا بل هي الآخرة إنه كان يعرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عام فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين فشهد عبد الله ما نسخ منه ما بدل. رواه جماعة عن الأعمش. قال أخبرنا أحمد بن زياد بياض أبو سلم أبو سامة الكلمي قال حدثنا عاصم يوسف قال حا وأخبرنا محمد بن سعد قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة فعرض عليه في العام الذي قبض فيه مرتين. رواه خالد بن يزيد وغيره عن بكر قال وخرجه البخاري عنه قال بيان قال باب بيان يدل على أن المحفوظ في الصدور هو القرآن. قال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب وقال عز وجل بل وآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقال نزل به الروح الأمين وقال قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. قال روى فضيل بن سليمان عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة الإيمان رضي الله عنه عن أبي مالك عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض من آية ويبقى طائفة من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا أبانا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. قيال آخر يدل على المكتوب بين الدفتين كتاب الله عز وجل قال أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله بن سابور قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن حبيب الفراء قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا أبو حيان يحيى بن سعيد بن حيان التميمي عن يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم في داره فقال حسين يا زيد لقد لقيت خيرا كثيرا ورأيت خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت منه. فقال يا ابن أخي كبرت سني وقد معهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي فما حدثتكم فاقبلوه وما لم أحدثكم فلا تكلفوني. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبا فحمد الله وثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل فأجيب وإني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور فحث على كتاب الله ورغب فيه وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فقال حسين ومن أهل بيتي أليست نساؤه فقال إن نساءه من أهل بيتي ولكن أهل بيتي من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم قال آل علي وآل عباس وآل عقيل وآل جعفر قال كل هؤلاء يحرم عليهم الصدقة. قال نعم. رواه جماعة أبي حيان ورواه حسان بن إبراهيم عن سعيد بن مسروق عن زيد بن حيان عن زيد بن الأرقم رضي الله عنه ورواه ابن فضيل عن لمشان حيون ثابت عن زيد بن الأرقم رضي الله عنه مختصرا ورواه جرير بن عبد الحميد بن الحسن عن عبيد الله عن أبي الضحى عن زيد بن الأرقم مختصرا قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أيضا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا أبو خالد سليمان بن حيان عن عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن أبي شريح الغزالي رضي الله عنه عن أبي شريح الغزالي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله عز وجل وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تظلموا إن تمسكتم به أو لن تضلوا إن تمسكتم به. قال أخبرنا بياض إبراهيم بن عبد الله بن الحارث قال أخبرنا يعلم بن عبيد بن العمش عن أبي وإن عن أبي عن عبد الله في قوله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا قال حبل الله القرآن. قال بياض آخر يدل على ما تقدم قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عاصم بن محمد بن صباح قال حدثنا بن عيينة قال حا وأخبرنا علي بن عباس بن أشعث قال بياض قال حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن سوري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم بأنا الليل وطرف النهار رواه جماعة عن سوري عن سالم النبي وراه شعبة وغيره عن لامش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بياض آخر يدل على ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بالقرآن. وقال صلى الله عليه وسلم المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله في كل صلاة قرآن. فقال نعم ونزل القرآن على سبعة أحرف وفي مثل هذا أخبار كثيرة. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن حمد بن يحيى بن مندة قال أخبرنا إسماعيل بن يعقوب البغدادي وقال حدثنا محمد بن سالم قال حدثنا ابن عريت عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر بالقرآن إلى أرض العدو فإني أخاف أن يناله العدو. رواه جماعة عن أيوب عن نافع قال أخبرنا عبد الرحمن يحيى قال حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا معل بن أسد قال حدثنا يزيد بن زرع قال عن داود بن أبيه عن عامر بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم ضمام بن ثعلبة مكة في أول الإسلام وكان رجلا من أجل شنوة وكان رجلا يرقي من هذه الريح فأبصر الصفا وينادون بالنبي صلى الله عليه وسلم مجنون فقال لو لقيت هذا الرجل فلقيه فقال يا محمد إني رجل أرقي من هذه الريح فيشفي الله على يدي من شاء فهلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال أعد علي كلماتك هؤلاء. رواه جماعة عن داود أتم من هذا رواه عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله عن ابن عون ويونس عن عمرو بن سعيد بإسناده وقال لقد قرأت الكتب وما سمعت مثل هذا الكلام. قال ذكر الآية المتلوة والأخبار المذكورة فإن الله عز وجل على العرش فوق خلقه مائنا عنهم وخلق العرش والماء. قال عز وجل الرحمن على العرش استوى وقال ثم استوى على العرش الرحمن وقال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا أباس بن محمد بن حاتم ومحمد بن علي الراق قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن علام شيخ قال حوى أخبرنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا بشير بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو الأزدي قال حدثنا أبو إسحاق البزاري عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقلت ناقتي بالباب ثم دخلت فأتى نفر من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا فجاء نفر من اليمن فقال اقبل البشرى يا أهل اليمن إذا لم يقبلها إخوانكم بنو تميم قالوا يا رسول الله يأتينا كلا نتبقى في الدين ونسألك عن بدن هذا الأمر كيف كان. فقال كان الله عز وجل ولم يكن شيئا غيره وكان عرش أهل الماء. قال أخبرنا الحسن مروان أبي قيسارية قال عزنا إبراهيم معاوية بن أبي سفيان قال عزنا في أبي قال حا وأخبرنا أبو أحمد قال عزنا محمد بن أيوب قال عزنا كثير قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي صخر عن أبي صخرة جامع من شداد عن صفوان المحرز عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني تميم فقال أقبل البشرى يا بني تميم فقالوا قد بشرتنا فأعطنا فجاء نفر من اليمن فذكر الحديث نحوه. قال أخبرنا عبد الرحمن يحيى بن منده قال عزنا مسعود أحمد الفرات قال عزنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن زيد المقري قال عزنا حبيب بن شريح بن سري قال أخبرني أبو هاني القبلاني أنس بن أبو عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حوى أخبرني أحمد بن إسحاق النيسابوري قال عزنا إبراهيم بن يوسف بن خالد قال حدثنا أحمد بن عمر قال عزنا عبد الله بن أبي وأخبرني أبو هاني القبلاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال وعرشه على الماء رواه ليث بن سعد ونافع بن يزيد عن أبي هاني نحو رواية حيوة. قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم النافع قال حدثنا أبو يوسف بن يزيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي زناد عن عرج بن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله عز وجل ملأ لا تغيض نفقة سحاء الليل والنار. وقال أرأيت ما ينفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يقض ما في يده قال وعرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عبد الكريم بن هيثم قال حا أخبرنا أبو عمرو قال حدثنا أبو حازم الرازي قال حدثنا أبو اليمان الحكم النافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو زناد أن عبد الرحمن الأعرج حدثنا أنس بن أبي هريرة رضي الله عنه أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يد الله عز وجل ملأ لا يغض نفقة سحاء الليل والنهار. وقال أرأيت ما ينفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يقض ما في يده قال وعرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. قال أخبرنا حمزة بن محمد قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن طعمان عن مسلم بن عقبة عن أبي سناد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملأ فذكر نحوه. رواه جماعة عن أبي سناد وروى عمر عن أبي ابن منبه عن أبي هريرة وقد تقدم. قال بيان آخر يدل على أن العرش فوق السماوات على أن العرش فوق السماوات وأن الله تعالى فوق الخلق باين عنهم. قال أخبرنا بياض بن محمد بن عاد قال حدثنا حمد بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن التشتكي قال حاء وأخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا يعقوب بن يوسف بن إبراهيم القزويني واللفظ له قال حاء وأخبرنا عمرو بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن عمان قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عمير عن الحارث بن قيس عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنت جالسا بالبطحاء في عصابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذا مر السحابة ونظروا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما اسمه هذه؟ قالوا نعم هذه السحابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمزن؟ قالوا والمزن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعنان؟ قالوا والعنان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا والله ما ندري. قال فإن بعد ما بينهما إما واحد وإما اثنتان وإما ثلاث وسبعون سنة والسماء الثانية فوقها كذلك حتى عدد سبع سماوات. ثم قال ما فوق السماء السابعة بحر على هو أسفله ما بين السماء والأرض ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية وعالي ما بين أضلافهم وركبهن ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ظهرهن العرش بين أسفله وعلى هو ما بين سماء إلى سماء والله فوق ذلك. رواه إبراهيم وطعمان وعمر بن ثابت والوليد بن أبي ثور وقد تقدم. قال بيان آخر يدل على أن العرش فوق السماوات. قال أخبرنا علي بن محمد بن سنة وأحمد بن إسحاق بن ابن أيوب قال حدثنا معاذ بن مثنى قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن حيوب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن مطعم عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي عن جدي قال أتى أرامي فقال يا رسول الله جهدت لهم وضعت لي الوالدة الأرحام فاشفع لنا إلى ربك عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه فإن الله أعظم ويحك تدري ما الله إن عرشه على سماواته وأرضه هكذا بأصابع مثل القبة عليه وإنه لا يطوى طيط الرحل بالركب. قال أخبرنا حسن الحسين بن علي قال حدثنا محمد بن إسحاق بن أوزمة قال حدثنا مشعل قال حدثنا ابن جرير نحو هذا الحديث رواه بكر بن سليمان وغيره وإسناده صحيح متصل وهو من رسم أبي عيسى والنسائي. قال بيان آخر يدل على أن عرش الرحمن تبارك وتعالى فوق الفردوس. قال أخبرنا محمد بن حسين بن حسن قال حدثنا أحمد بن لازال قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فلاح بن سليمان عن هلال بن علي عن طيب بن إسحاق عن أبي وابن أبي عمرة وابن أبي عمرة قال فلاح قال ولا أعلمه إلا قال ابن عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض عد الله للمجاهدين في سبيل الله فإذا سألتم فسألوه في الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة وفوق عرش الرحمن. وحدثنا فلاح بهذا الحديث الثاني فذكره هلال بن علي عن طيب بن إسحاق عن أبي هريرة بنحوه ولم يشك هكذا رواه أصحاب فلاح. قال أخبرنا علي بن حسن بن علي قال حدثنا إسحاق بن الحسن بن ميمون قال حدثنا شريح بن نعمان قال حا وأخبرنا عبد بن حسن بن علي قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فلاح بن سليمان عن هلال بن علي عن طين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال هكذا رواه فلاح بن سليمان عن هلال بن علي عن طين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رواه مأمون وغيره عن زيد بن أسلم عن طين بن سنان بن صامت رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن صالح الوراق قال حدثنا تيمية بن محمد قال حا وأخبرنا عبد بن قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد قال حا وأخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا حسن بن سفيان الحسين بن سفيان قال حدثنا هود بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى عن زيد عن طيب بن سنان وبيت بن صامت رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس على درجة ومن فوقها ومن فوقها العرش فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. رواه حفص بن ميسرة عن زيد بن سنان عن طيب بن يسار. قال أخبرنا عبد الله بن حسين النسابوري عبد يوسف قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو ثيبة أبو ثيبة الربيع قال حدثنا حفص بن يسار عن زيد بن سنان عن طيب بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجنة 100 درجة ما بين كل درجة إلى درجة إلى درجة ما بين السماء والأرض وإن على أهل الفردوس وسطها الفردوس وإن عرش الرحمن على الفردوس ومنها تفجر نار الجنة فإذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس. قال بيان آخر يدل على أن الله تعالى فوق عرشه باين من خلقه. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد بن محمد موسى بن الحسن بن عبادة قال حدثنا عبد الله بن سلمة القانمي قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال عن أبي سنة عن رجل أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي غلبت غضبي رواه جماعة تقدم ذكره. قال أخبرنا أبو عمرو بياض قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا سفيان عن مشعل بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رفعه قال قال لما خلق الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو مرفوع فوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي رواه جماعة تقدم ذكره. قال بيان آخر يدل على أن العرش يستظل فيه من شاء الله من عباده. قال أخبرنا علي بن الحسن بن علي قال حدثنا إسحاق بن أمين قال حدثنا شريح بن نعمان قال حدثنا فلاح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن أبي طوالة عن سيدنا إسحاق بن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى إن الله تعالى يقول يوم القيامة إن المتحابون بجلال اليوم أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. قال أخبرنا عمر الربيع قال حدثنا بكر بن سالم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حا وأخبرنا أبو بكر محمد بن يعقوب البكنتي قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حا وأخبرنا علي بن الحسن بن علي قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا إسماعيل بن أبي يوسف قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن إسحاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول بذكر نحوه. قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني قال حدثنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حماد بن زيد قال حدثنا أحمد بن زيد عن عبد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشاف عبادة الله ورجل ذكر الله ففاضت عينه ورجل ذات امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل قلبه معلق بالمسجد ورجلان تحابا في الله أو قال رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل صدق وصدق فغفى حتى لا تعلم يمينه حتى لا تعلم يمينه بسر شماله والإمام العادل. قال أخبرنا عمر بن محمد بن سلمان بن مسر قال حدثنا أحمد بن محمد البزي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظل الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل شاب وشاب عبادة الله عز وجل ورجل ذكر الله عز وجل ففاضت عيناه ورجل ذات مرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله عز وجل ورجل صدق وصدق ما فأتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل كان قلبه معلق بالمساجد كان قلبه معلق بالمساجد أخرج منها حتى يعود إليها ورجل تحابى في الله تحابى في الله عز وجل اجتمع عليه وتفرق عليه قال رواه الزغفي وغيره قال أخبرنا محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا قال قرأت على مالك قال حوى أخبرنا عمر بن أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد البري أو قال البزي قال حدثنا قال نبي قال حدثنا مالك عن خوي بن عبد الرحمن قال حفص بن عاصم عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله قال فذكر نحوه قال بيان آخر يدل على ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهل بالقرآن مع السفر قال النبي صلى الله عليه وسلم الماهل بالقرآن مع السفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بالقرآن وقال صلى الله عليه وسلم المسير بالقرآن كالمسير بالسورة وقال صلى الله عليه وسلم وسئل في كل صلاة قرآن فقال نعم ونزل القرآن على سبعة أحرف وفي مثل هذا أخبار كثيرة قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندى قال أخبرنا إسماعيل بن يعقوب البغدادي قال حدثنا موسى بن سالم قال حدثنا ابن علية عن أبي سختياني عن أبي نعيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو فإني أخاف أن يناله العدو قال رواه جماعة عن أبي بن نافع قال أخبرنا عبد الرحمن يحيى قال حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا معل بن واسم قال حدثنا يزيد بن زرعين عن داود بن أبي هنتن عن عمرو بن سعيد عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم ضمام بن ثعلبة مكة في أول الإسلام وكان رجلا من أجل جنوة وكان رجلا يرقي من هذه الريح فأبصر الصفاء ينادون بالنبي صلى الله عليه وسلم مجنون فقال لو لقيت هذا الرجل فلقيه فقال يا محمد إني رجل أرقي من هذه الريح فيشفي الله على يدي من شافها لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستعين من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال أعد عليه كلماتك هؤلاء رواه جماعة عن داود أتم من هذا وروى عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله يعني بن عون ويونس عن عمرو بن سعيد بن سنادي وقال لقد قرأت الكتب وما سمعت مثل هذا الكلام قال ذكر ما يدل على أن الله عز وجل يضحك مما يحب ويرضى ويعرض عما يكره ويسخط قال الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم وقال إن الله لا يحب كل مختال فخور وقال إن الله لا يحب الفرحين قال بيان ما يدل على أن الله يضحك إلى المجاهدين في سبيله قال أخبرنا محمد بن حسين بن الحسن قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله لرجل يقتل عدوا آخر كلاهما يدخل الجنة قالوا كيف يا رسول الله قال يقتل هذا فيلج الجنة ثم يقتل هذا فيلج الجنة ثم يتوب الله على قاتله فيهدي إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحكم محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا عبد الله بن عامر قال حدثنا مالك بن أنس وغيره عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجل يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقتل هذا في سبيل الله ثم يتوب الله عليه فيقاتل فيستشهد رواه جماعة عن مالك رواه الثوري ومعاوية وشعيب بن أبي حمزة وورقاء وغير واحد عن أبي زناد وراه سعيد بن المسيب وأبو حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخبرنا إسماعيل بن يعقوب البغدادي قال حدثنا أحمد بن عبد الله النرسي قال حدثنا شوبة بن سوار قال حدثنا ورقاء بن عمر قال عن أبي زناد عن رجل أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يضحك إلى رجل يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة رجل يقاتل فيقتل ويستشهد فيدخل الجنة فيتوب الله على القاتل فيقاتل بسم الله فيقتل فيستشهد فيدخل الجنة قال بيان آخر يدل على أن الله عز وجل يضحك ويعجب من إكرام الضيف قال أخبرنا محمد بن سعد قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا معاذ بن معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما عندنا إلا الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا فقال رجل من الأنصار أنا فانطلق إلى امرأتي فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما عندنا إلا قوتنا للصبيان فقال هي طعامك وأصلحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا العشاء فهي طعامها وأصلحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت وجعل يريانه كأنهما يأكلان فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لقد ضحك الله الليلة أو عجب من فعلكما فأنزل ويؤثرون على أنفسهم لو كان بهم خصاصة وهو ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه رواه وكيع وأبو أسامة والمحارب وغيرهم عن فضيل قال أخبرنا محمد بن عبد الله المعروف وعلي بن محمد بن نصر قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا فضيل بن مسروق قال مسرة بن حي بن هادي المنهل علي بن عامر عن علي بن ربيعة قال كنت أريد فني علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهر الدابة قال الحمد لله قال ثلاث مرات قال الله أكبر ثلاث مرات ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم مال على أحد شقي فضحك فقلت يا أمير المؤمنين ما يضحكك فقال إني كنت أريد فني النبي صلى الله عليه وسلم فصنع كما صنعت فقلت له كما قلت فقلت له كما قلت فصنع كما صنعت فقلت له كما قلت فقال إن الله لا يضحك من العبد إذا قال لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فقال عبدي عرف أن له ربا يغفر ويعاقب وجمعت عن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصغير عن علي بن ربيعة قال بيان آخر يدل على ما تقدم ضعيك ربي عز وجل من عبدي قال أخبرنا محمد بن سعد بن علي بن أحمد بن نصر بن أحمد وأحمد بن محمد بن إسحاق وأحمد بن إسحاق بن أيوب قالوا حدثنا محمد بن أيوب بن يحيى قال حدثنا سلمة بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط وذكر الحديث قال وقد تقدم ذكره في الإيمان وفيه قال فيقول العبد أتستهزئني وأنت رب العالمين قال وضحك مسعود فقال ألا تسألوني ألا تسألوني مما ضحكت فقال مما ضحكت فقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك فقال ألا تسألوني مما ضحكت فقال مما ضحكت فقال ما ضحك رب العالمين منه حين يقول أتستهزئ بي فيقول الله عز وجل إني لا أستهزئ بك ولكني على ما شاء قادر فيدخله الجنة رواه عفان بن مسلم وحجاج بن منهال وغيره عن حماد قال أخبرنا أحمد بن أحمد بن إبراهيم بن مسلم قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حوى أخبرنا علي بن حسن بن علي بن علي بن أحمد بن نصر قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يعرض الصراط بين ظهران جهنم وذكر الحديث وقد تقدم من طرق وفيه فيقول ويحك يا ابن آدم ما أقدرك لم تعطني عهودك وموثقك لا تسألني غير ما أعطيتك فيقول يا ربي لا أكون أشقى عبادك فلا يزال يدعو حتى يضحك الرب منه فإذا ضحك الله عز وجل منه قال له ادخل الجنة ولهذا الحديث طرق عن الزهري عن إبراهيم بن سعد وقال شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عطاء بن يزيد بن مسيب عن أبي هريرة قد تقدم قال أخبرنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا يعقوب بن يوسف القزويني قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن منصور بن المعتمر عن أبي عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن عبيدة السلماني عن ابن سعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل قالوا له ادخل الجنة فيأتيها فيرى أنها قد ملئت فيرجع فيقول يا ربي قد امتلأت فيقال ارجع ثلاث مرات ثم يقال لو لك الدنيا ثم يقال لو لك الدنيا عشرة مثال قال فضحك منه فيقول لا تضحك مني وأنت الملك فلقد رأيت عن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدأت نواجده هذا إسناد حسن وصحيح وعمر بن أبي قيس كوفي ثقة نزل القزوين ومحمد بن سعيد ثقة وروى هذا الحديث إسرائيل وشبان أجر بن عبد وجل بن عبد الحميد قد تقدم طرقه قال أخبرنا علي بن أحمد بن نصر قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا يحيى بن المغيرة قال حدثنا جرير قال حاوى أخبرنا محمد بن إبراهيم الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا قتيبة بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم يزيد عن عبيدة السلماني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة دخولا رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخير إليها أنها ملأ فيقول يا ربي وجدت ما ملأ فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخير إليها أنها ملأ فيقول اذهب وادخل الجنة وإن لك مثل الدنيا وعشرة مثالها وإن لك أو قال وإن لك عشرة مثال الدنيا قال فيقول أتسخر بي وتضحك أو تضحك بي وأنت الملك ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدأت نواجهه قال فكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلا هذا لفظ أيوب قال اخبرنا احمد بن ابراهيم النافعي وعلي بن احمد النصري قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن محمد بن طلحه قال حدثنا سفيان بن نصر عن منصور عن ابراهيم عن ابي عبيد السلماني او عن عبيده السلماني عن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اخر من يخرج من النار ويدخل الجنه رجل يحبو فيقال له ادخل الجنه فيخير لي انها ملا فيقول يا ربي انها ملا فيقول ادخل الجنه فيقول انها ملا فيقال له ادخل الجنه فيقال له ادخل فان لك عشره مثال الدنيا مثل الدنيا عشر مرات فيقول انت الملك تضحك بي فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدأت نواجده هذا إسناد صحيح أسباط وعمر بن حماد أخرج له مسلم قال ذكر ما يدل على أن الله يحب من أطاعه ويبغض من عصاه ومن عباده قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله وقال إن الله يحب التواب ونحب المستطيرين وقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا وقال إن الله لا يحب كل مختال فخور وقال لا يحب الله جار بالسوء من القول إلا من ظلم قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا مسلم قال أخبرنا أبو داود قال حوى أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن حمزة ومحمد بن يونس قالوا حدثنا يونس بن خبيب قال حدثنا أبو داود قال حوى أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا إبراهيم رزوق قال حدثنا نصر عمر قال حا واخبرنا احمد بن حسين بن اسماعيل قال حدثنا احمد بن يوسف ابن المسيب الضبي قال حدثنا حجاج بن احمد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن اسماعيل رضي الله عنه عن ولاته صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وقال رواه غندر ومعاذ ابن معاذ وشوابته وغيرهم قال اخبرنا احمد بن اسحاق بن ابن يعقوب وحارث وعلي بن نصر قال حدثنا محمد بن ايوب قال حدثنا ابو الوليد قال حا واخبرنا محمد بن ابراهيم بن عبد الملك القرشي قال حدثنا احمد بن علي بن سعيد قال حدثنا هدوة خالد قال حدثنا ما بن يحيى قال حدثنا قتادة عن اسماعيل عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وزاد هدبته فقالت عائشة وبعض أزواجه يا نبي الله فكلنا يكره الموت فقال إنه ليس بذاك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه وفكره لقاء الله وكره الله لقاءه وروى جماعة عن أمامه قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا مسعود قال حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء لقاء الله يحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أتينا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق قال عن معمر بن ابن راشد عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله يحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال أتينا عبد الوهاب قال حوى أخبرنا عبد الله بن إبراهيم قال أتينا مسلم قال أتينا محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال أتينا أحمد بن سلمة بن هشام عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله يحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت يا رسول الله من أجل كراهية الموت فكلنا يكره الموت. قال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته يحب لقاء الله يحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله يكره الله لقاءه. قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سكرمة بن زيادة عن عمرو بن شعيب قال أخبرني شريح بن هاني قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله يحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه والموت قبل لقاء الله عز وجل. رواه يحيى القطان ووكيع بن أبي زايدة. قال أخبرنا عبيد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو مسعود قال حدثنا سليمان بن أبي مودة قال حدثنا عمرو بن أبي غيث وجرير قال حوى أخبرنا محمد بن إبراهيم الفضلي بن الفضل قال حدثنا أحمد بن مسلم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير قال حوى قال وحدثنا هناد قال حدثنا عبد بن القاسم كلهم عن المطرفين عن عامر عن شريح بن هاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله يحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال شريح فأتيت عائشة فقلت يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إن كان كذاك فقد هلكنا. فقالت أما إن الهالك فقد من هلك أما إن الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من أحب الله لقاءه قال من أحب لقاء الله يحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وما أحد له هو يكره الموت. فقلت فقالت قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالذي يذهب إليه أو ليس بالذي يذهب إليه ولكن إذا طمح البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله يحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال أخبرنا عمر بن ربيعة بن سليمان قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حا وأخبرنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسلم قال أخبرنا القنبي قال حا وقال وأخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا قتيبة قال حا وأخبرنا محمد بن محمد ابن محمد الكناني قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال حدثنا قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا عبد الرحمن القاسم العتقي كلهم عن مالك بن أنس عن أبي سعيد عن رجل أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قال الله إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا مسلم بن هارون أبو عمران البزاز قال حا قال حا وأخبرنا حمزة بن محمد ومحمد بن سعيد قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد عن رجاء بن أبي رجاء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. قال أخبرنا أبو عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو اليماني قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو سعيد أن الأعرج حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. قال رواه موقوفا. قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني وقال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله يحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال أخبرنا حسين بن علي قال حدثنا محمد بن إسحاق بن عزيمة قال حدثنا محمد بن عيفض الفياض قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد بن عبد بكر المزني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله يحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قيل يا رسول الله ما أحد لا يكره الموت. فقال إنه ليس كراهية الموت ولكن المؤمن إذا جاءه البشير من الله لم يكن شيء أحب إليه من لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا احتضر جاءه الموت أو احتضر جاءه ما يكره فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا مسلم قال أخبرنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن خيثمة عن أبي عطية قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين إن ابن مسعود يقول من أحب لقاء الله يحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن حدثكم بأول الحديث ولم تسألوا عن آخره وسأحدثكم. إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا قيض له ملكا قبل موته بعام فيشدده حتى يموت خير ما كان فيقول الناس مات فلان خير ما كان. فإذا حضر فرأى ما كان ينزل عليه من الرحمة تهوع نفسه تهوعا فعند ذلك أحب لقاء الله يحب الله لقاءه. وإذا أراد بعبده شرا وإذا أراد بعبد شرا أو سوءا قيض له شيطان قبل موته بعام فأهواه حتى يموت شر ما كان. فإذا حضر أو احتضر فبشر بما يرى جزعت نفسه عند ذلك كره لقاء الله وكره الله لقاءه. قال أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال أجدنا محمد بن عبد الله بن خبيب قال أجدنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن خيثمة عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقال مسروق قال عبد الله بن أحب لقاء الله يحب الله لقاءه. قال فذكر أجدنا هم أنا وحديث يعلى أتم. قال بيان آخر يدل على أن الله عز وجل إذا أحب عبدا دعا جبريل عليه السلام فعرفه. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا بياض بن عتبة الكوفي قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعث قال حدثنا عبثر بن قاسم قال عن العلاء بن مسيب عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا قال لجبريل إني أحببت عبدي فلانا فأحبه فيحبه جبريل ويقول جبريل لأهل السماء إن الله قد أحب عبده فلانا فأحبه. قال فيحبه أهل السماء قال ويوضع له القبول في الأرض. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أبي النيسابوري قال حدثنا محمد بن عثمان العبسي قال حوى أخبرنا أبو عمرو مولى بن هاشم قال حدثنا أبو ميت قال حوى أخبرنا عبد الرحمن عبد الله ابن علي الجواد بمكة قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن موسى قال حدثنا عاصم بن أحمد العمري قال عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا قال لجبريل إن أحببت عبدي فلان فأحبه وقال فإن أتي جبريل عليه السلام في السماوات إن الله قد أحب فلان فأحبه قال فيضع له القبول في الأرض قال ولا أعلمه قال وإذا أبغضه كان كذلك قال أخبرنا حمزة الكناني وحمد بن سعد قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قال إذا أحب الله عبدا دعا جبريل فقال إني أحببت فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل عليه السلام وأهل السماء الدنيا إن الله قد أحب فلانا فأحبه قال فيحبه ثم يضع له القبول في الأرض وفي الوقت مثل ذلك قال بياض والثوري ومعمر قال أخبرنا جعفر بن محمد بن هشام الدمشقي قال حدثنا يزيد بن محمد بن أبي عبد الصمد قال حدثنا هادي بن ياسر قال حدثنا عبد العزيز بن ناجشون قال حدثنا سهيل بن أبي صالح قال كنت مع أبي غداة عرفة قال وعمر بن عبد العزيز أمر الحجاج فمر بنا قلت يا أبتا والله إني لأرى الله يحب عمر بن عبد العزيز فقال لما يا بني قلت لما جعل الله له في قلوب الناس من مودة فقال يا بني بأبيك أنت سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله أحب فلان فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبر وإذا أبغض مثل ذلك فمثل ذلك أو فمثل ذلك قال راوي زيد بن هارون وغيره عن الماجشون وروى عبد الرحمن بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخبرنا عبد الرحمن يحيى بن حمزة ومحمد بن محمد بن يونس وغيرهم قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا داود الطيالسي قال حوى اخبرنا احمد بن ابراهيم النافع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا اسود عن شيبان عن انس بن عبد الله بن الشخير عن ابي مطرف بن عبد الله قال كان الحديث يبلغني عن ابي ذر فكنت اتمنى لقاءه فلقيته فقال يا ابا ذر انه كان يبلغني عنك الحديث فكنت اتمنى لقاءك فقال لله يا ابوك فقد لقيت فهاتي قلت بلغني انك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حدثكم ان الله يحب ثلاثه يبغض ثلاثه قال فلا يخالوني اكذب على خليلي قلت فمن الثلاثه الذين يحب فقال رجل لقي العدو فقاتل انكم لتجدون في كتاب الله عندكم ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص قلت فمن قال ورجل له جار سوء فهو يؤذيه فصبر على هذا حتى يكفي الله اياه بحياه او بموت قال قلت فمن قال رجل كان رجل مع قوم في سفر فنزلوا فعرسوا وقد شق عليهم الكرى والنعاس ووضعوا رؤوسهم وناموا وقاموا وتوضأوا وصلى رهبة لله ورهبة لله قلت فمن الثلاثة الذين يبغضون قال البخيل والمنان والمختال الفخور وإنكم لتجدون ذلك في كتاب الله عز وجل إن الله يحب كل مختال فخور قلت فمن الثالث قال التاجر الحلاف أو البياع الحياف الحلاف قال لفظ حديث مشهور عن الأسود بن شيبان قال خالفه سعيد الجريري ورواه مشاهير ثقات مقبولين عند الجميع وهم من رسم النسائي رحمه الله قال أخبرنا عثمان أحمد بن هارون التنيسي قال حدثنا أبو أمية قال حدثني زيد بن هارون قال حدثني سعيد بن ياسر الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله عن ابن الأحمس قال لقيت أبا ذر رضي الله عنه فذكر الحديث وقال ثلاثة يشنأهم الله مشهورون عن الجريري أو الجريري قال بيان آخر يدل على أن الله عز وجل يفرح بتوبة العبد قال أخبرنا إسماعيل محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حا وأخبرنا محمد بن حسين قال أخبرني يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق عن عمرو بن راشد عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيفرح أحدكم براحلته إذا ضلت منه وجدها قالوا نعم يا رسول الله قال والذي نفس محمد بيده إلى الله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم براحلته إذا وجدها قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شرك البزار قال حدثنا سعيد بن مريم قال حا قال أخبرنا أبو غسان محمد المطرفين قال عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ظن عبدي وأنا معه إذا ذكرني والله أفرح بتوبة العبد من عبدي يجد ضالته بالفلاة وروى حفص الميسرة وغيره قال أخبرنا محمد بن يعقوب ابن يوسف قال حدثنا محمد بن خالد بن خليل قال حدثنا بشر بن شعيب ابن أبي حمزة عن أبي زناد قال حوى أخبرنا أبو عمرو المديني قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي زناد عن رجل أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله أفرح بتوبة أحدكم من ضالته إذا وجد أغراه ورقاه والمغيرة بن عبد الرحمن بياض قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن حارث بن سويد قال دخلت على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أعوذه وهو مريض فحدثنا بحديثين حديثا عن نفسي وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أشد فرح من توبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مالكة معه راحلته عليها طعام وشراب فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال ارجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده طعام وشراب فالله أشد فرح من توبة عبد المؤمن من هذه براحلته وزاده قال رواه قطبة بن عبد العزيز وهو معاوية أبو سامة وقال أحمد بن حرب عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد ولا سود يزيد عن عبد الله وقال علي بن مسير وقال قال علي بن مسير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثنا تيمي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال أخبرني أبي قال حدثنا أبو يونس حاتم بن أبي صفيرة عن سماك بن حرب عن مالك بن بشير رضي الله عنه قال الله أشد فرحا من توبة عبدي من رجل حمل زاده ومزاده على بعيد ثم سار حتى كان بشالة من الأرض فأدركته القائلة فنزل فقال تحت شجرته فغلبت عينه وانسلب عيره فاستيقظ فسعى شرفا فلم يجد شيئا ثم سعى شرفا ثانيا فلم ير شيئا ثم المساء عشر من ثالث فلم يرى شيئا فأقبل حتى تمكنه الذي قال فيه، فبينما هو قاعد إذ جاءه بعيره يمشي حتى وضع خطامه في يده، فالله أشد فرحا من توبة عبده من هذا حين وجد بعيره. وقال اسمعوا فزع الشافعي النعمان وشير الرباع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنا فلم أسمعه. هكذا قال هكذا روى حاتم وقفان سماك عن النعمان وروي عن الشافعي عن النعمان مرفوعا، وروى شريك عن سماك عن النعمان مرفوعا، وروى أحمد عن سماك عن النعمان أراه قال أراه مرفوعا. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا من الأصفهاني قال حدثنا شريك بن عبد العنق يوحنس بن النعمان وشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة العبد من رجل كان في سفر معه راحلته. قال ذكر الحديث. قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس بن الدوري قال حدثنا حسن بن موسى الأشيب قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا سفيان بن النعمان وشير رضي الله عنه أظن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سافر رجل بأرض تنوفة يعني فلاة، فقال تحت شجرة ومعه راحلة عليها سقاء وطعام، فاستيقظ فلم يرى فعلى شرفا فلم يرى فعلى شرفا فلم يرى فالتفت فالتفت فإذا هو بها تجر الخطام، فما هو أشد فرحا من الله بتوبة عبده إذا تاب. قال أخبرنا علي بن الحسن بن علي قال أجدنا محمد بن رزي قال أجدنا أبو الوليد حسن الربيع قال حا، وأخبرنا محمد بن سعد قال أجدنا محمد بن أيوب قال أجدنا سيد المنصور قال حا، وأخبرنا علي بن محمد بن نسل قال أجدنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حا، وأخبرنا أحمد بن إسحاق بياض ولفظ سعيد قال أجدنا عبد الله بن إياد بن لقيط عن أبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقولون بفرح رجل فلذت ناقته بأرض قفر تجر زمام ليس بها طعام ولا شراب ولا عليها طعام وشراب، فذهب يطلبها حتى شق عليه، ومرت بجذل شجرة فتعلق بزمامها فوجدها معلقة، فقلنا شديدا يا رسول الله، قال فوالله إلا الله وشد فرحا بعبده من الرجل براحلته. قال أخبرنا أبو علي الحسين الحافظ إبراهيم بن حميد قال حدثنا أحمد بن قال حدثنا بياض قال حدثنا عبد الله بن إياد بإسناده نحوه، قال أخبرنا محمد بن حسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا النضر بن ابن محمد الجرشي قال حدثنا أكرم بن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أشد فرحا بتوبة أحدكم من الذي يخرج حتى إذا كان بأرض فلاة معه راحلة عليها تاد وماء فأضلها فأتى شجرة فنام في أصلها قديس منها فانتبه إذا هي عنده فأخذ بخطامها فيقول من الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطامي شدة الفرح. رواه عمر بن أيوب وغيره عن كلمة عن غثاة عن أنس قال أخبرنا أبو عمرو مولى بن هشام قال أبو مولى بن هشام قال أجدنا أبو ميت محمد بن إبراهيم قال أجدنا عمرو بن عاصم قال أجدنا مامر يحيى قال غثاة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله أشد فرحا بتوبة أحدكم من بتوبة عبدي من أحدكم، فذكر الحديث. قال بيان آخر يدل على أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. قال أخبرنا إسماعيل بن يعقوب البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم المخزومي قال حدثنا حسين بن محمد المروزي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. قال رواه قراد أبو نوح وغيره عن ابن أبي ذئب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال أجدنا أباس بن دوري قال أجدنا قراد بن نوح قال حا، وأخبرنا محمد بن حمزة ومحمد بن محمد بن يونس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود جميعا عن ابن أبي ذئب عن سيد المغوري عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال وروى محمد بن عجلان عن سيد المغوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال أجدنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حا، وأخبرنا محمد بن عبد الله بن عباس أبو عيسى قال حدثنا الحسن بن سالم بن عبد العزيز قال حدثنا ابو عاصم عن محمد بن عجلان عن المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فاذا تثاب احدكم فانما هو من الشيطان يضحك من جوفه. رواه جماعه قال عن محمد بن عجلان منهم ابن عيينه ويحيى بن ايوب وابو خالد الاحمر، وروى العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال وعمه اسماعيل بن جعفر وغيره قال وروى جماعه عن سهيل بن ابي سالم عن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تثاب احدكم فليمسك بيده على فيه فان الشيطان يدخل. قال بيان اخر يدل على ان احب البلاد الى الله المساجد وبغض البلاد اليه اسواق سوقها او قال اسواقها. قال اخبرنا احمد بن سليمان ابن ايوب بن حدلم قال حدثنا يزيد بن عبد بن عبد الصمد قال حدثنا مراد بن اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا مضمره قال حوى اخبرنا احمد بن اسحاق بن ايوب قال حدثنا عبد الله بن عبد الواحد قال حدثنا ابن ابي ريم قال حدثنا انس بن مالك انس بن عياض قال عثمان بن ابي وعثمان بن وكيل قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن مهران عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احب البلاد الى الله المساجد وابغض البلاد الى الله اسواقها. قال وروي هذا الحديث عن محارب عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال بيان اخر يدل على ان احب الكلام الى الله وابغض الكلام اليه. قال اخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني وقال حدثنا ابو جعفر بن سعيد الاصبهاني قال حدثنا معاويه محمد بن خازم قال عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الكلام الى الله ان يقول عبد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، وان ابغض الكلام الى الله ان يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك. قال بيان اخر يدل على ما يرضي الله ويحبه ما يكره الله ويسخطه. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم بن هاشم بن ادرعي قال حدثنا عبد الله بن جعفر ابن يحيى العسكري قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا احمد بن زيد واحمد بن سلمه عن سعيد بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم، ويكره لكم خيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. رواه مالك بن عوانة وخالد بن عبد الله وجرير قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن مسلم قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن مسلم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد حسان بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا وتعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال وأخبرنا حمزة وإبراهيم قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير النحو قال أخبرنا أحمد بن عثمان الإمام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغدادي قال حدثنا أحمد بن عيسى التستري قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال أخبرني عمرو بن الحارث وأبو كير بن عبد الله بن الأشجي قال أنه حدثه أن سهيل بن أبي صالح حدثه أن أباه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بثلاثة وأنهاكم عن ثلاثة. الحديث رواه موسى بن عيون واعيا عن عمرو بن الحارث قال بيان آخر يدل على ما يرضي الله ويحبه ويكره الله ويسخطه. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا حسون علي بن زياد بن عبد عن عبد العزيز بن عبد الله عن عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة. يرضى لكم ما تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا والله والله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال بيان آخر يدل على أن الله يحب الرفق في الأمور ويكره الخراق. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم فقالت فهمتها فقلت السلام عليكم اللعنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت عليكم. قال أخبرنا خيثمة بن سلمة قال حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قال أخبرني أبي قال حاء قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا بشر بن بكر قال حاء وأخبرنا إسماعيل بن محفوظ البيروني قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفق في الأمر كله. قال رواه مالك بن أنس ويحيى بن حمزة وجماعة من الأوزاعي ورواه يونس بن يزيد وشعيب ورواه يونس بن يزيد وشعيب ومعمر بن راشد ومن عيينة ومن أبي حفصة عن حجر صالح وقال قال النبي وغيره عن عبد الرحمن بن أبي بكر الملكي وعن الزهري بإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يحب الرفق ويعطي ما لا يعطي ويعطي ما لا يعطي العنف ولم يتابع عليه. قال ورواه بياض بن محمد عن حيوة عن ابن هادي عن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق. رواه يحيى القطان وغيره عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قال بيان آخر يدل على أن الله يحب الفحش والتفحش. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا حسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن المريء عن عمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود فقالوا السلام عليكم يا أبا القاسم فقالت عائشة عليكم السلام ونالت منهم. دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود فقالوا السلام عليكم يا أبا القاسم فقالت عائشة عليكم السلام ونالت منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالت ثم قلت ألم تسمعهم يقولون السلام عليكم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت يقول وعليكم فأزلوات الآية وإذا جاءوك أحيوك بما لم يحيك به الله. قال أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري بن إسابور قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حا قال قال وأخبرنا محمد بن عمر بن حفص قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حارث الجمحي قال حدثنا يعلم بن عبيد عن العمش عن أبي بحمص مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا ناس من اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون السلام عليكم ويقول عليكم ففطنت به مع عائشة فثبتهم فقالت ما يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فقلت يا رسول الله إنهم يقولون كذا وكذا. فقال أليس قد رددت عليهم؟ فأنزل الله عز وجل وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. قال رواه جماعة عن العمش بن أبو معاوية قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابن أبي زايدة عن عثمان بن حكيم عن محمد بن أفلح عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. رواه أبو موسى الهروي عن أبي زايدة فقال عن أفلح قال وأخبرنا إسماعيل قال وأخبرنا إسماعيل بن يعقوب بن إسرائيل قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم العروي قال حدثنا ليث عن ابن أبي زيد عن عثمان بن الحكيم عن أفلح مولى أبي أيوب عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. قال وروي من وجوه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأبي الدرداء رضي الله عنه وغيرهما قال بيان آخر يدل على أن الله يحب العبد الغني التقي الخفي العفيف. قال أخبرنا عمر بن إبراهيم البزار قال حدثنا أحمد بن عمرو الشيباني قال حدثنا خليفة بن الخياط قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا بكر بن إسمار قال حدثنا عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن أبي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد الغني التقي الخفي العفيف. رواه أبو بكر الحنفي وغيره. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم ابن مروان بدمشق قال حدثنا زكريا بن يحيى بن إبن إياس قال حدثنا مسلم بن حاتم أتم من هذا. وأخبرنا عمرو بن محمد قال حدثنا عمرو أحمد بن عمرو بن الضحاك قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا أبو بكر بن إسمار قال سمعت عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كان سعد بن أبي وقاص في إبله فخرج إليه عمر بنه فلما رأوا سعد قال اللهم إن أعوذك من شر هذا الراكب. فلما نزل قال له قد رضيت أن تكون عربيا في إبلك وغنمك والناس يتنازعون في الملك. فرفع سعد يده فضرب بها صدر عمر ثم قال ويحك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد الغني التقي الخفي العفيف. رواه علي بن ثابت الجزري وغيره عن بكير قال بأنه آخر يدل على أن الله يحب الحلم ولا ناس في عبده. قال أخبرنا حمزة بن محمد بن عباس قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال أخبرنا علي بن الحجر قال حدثنا إسماعيل بن إسماعيل بن عبيدة عن يونس بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال أشجد بني عصر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلة يحبهم الله والحلم والأنا الحلم والحياء. قلت أقديما كان في أم حديثا؟ قال بل قديما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. الأشجد اسمه عبد المنذر بن عامر رواه عنه مثنى بن ثمامة العبدي. قال بيان آخر يدل على أن الله عز وجل يحب أن يؤتى أن تؤتى رخصه. قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي قال حدثنا هارون المعروف قال حدثنا عبد العزيز بن أحمد الدراوردي عن مسلم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وقال مرة عن الدراوردي عن موسى عن حرب بن قيس عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني عن سعيد بن منصور عن عبد العزيز الدراوردي عن مسلم قال رضي الله عنه مسلم قال عن حرب نافع عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. قال وهذا من رسول الله أيوب عيسى وحرب بن قيس روى عن عبد الله بن أبي مسعود عن سعيد رضي الله عنه وغيرهما مرفوعا. قال بيان آخر يدل على أن من الغيرة ما يحب الله منها ما يكره الله ومن الخير ما يحب الله منها ما يكره الله. قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن ابن جابر بن عتيك وهو عبد الله عن جابر بن عتيك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيرة ما يحب الله منها ما يكره الله. فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير ريبة، وأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل بنفسه في القتال واختياله عند الصدقة، والخيلاء التي يبغض الله اختيال الرجل بنفسه في الفقر والبخل. رواه جماعة وخلفه معمر رواه حجاج الصواف والأوزاعي عن حرب. قال أخبرنا خيثمة محمد قال حدثنا العباس ابن وليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حاء وأخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عوف ابن سفيان قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم قال حدثني ابن جابر بن عتيك قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الغيرة ما يحب الله منها ما يبغض الله ومن الخيلاء ما يحب الله منها ما يبغض الله. فالغيرة التي يحب الله الغيرة في الريبة، والغيرة التي يبغض الله الغيرة في غير الريبة، والخيلاء التي يحب الله فاختيار الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة، والخيلاء التي يبغض الله فالخيلاء له في الباطل. رواه الوليد بن مسلم قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن منصور بن رمادي قال حدثنا عبد الرزاق بن عمرو عن يحيى بن أبي كثير عن عزيز بن سلام عن عبد الحميد الأزرقي عن عقبة بن عامر الجاني رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال غيرتان أحدهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله، وما خيالتان أحدهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله. الغيرة في الريبة يحبها الله، والغيرة في غير الريبة يبغضها الله، والمخيلة ذات صدق الرجل يحبها الله، والمخيلة في الكبر يبغضها الله. رواه أمام حديث إن الله يدخل في السهم الواحد ثلاثة نفر، وإنما هو عن ابن سلام عن خالد بن زيد عن عقبة. ورواه ابن جابر عن وهذا وابن صوم من حديث يحيى ما تقدم. قال بأن آخر يدل على ما تقدم الحب والكراهية قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زيد ومحمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثني الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبد الله بن مريع عن مشان عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد غير من الله عز وجل، ولذلك حرم الفواحش وما أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل. قال حدثنا مشان مالك بن الحارث عن عبد الرحمن عن عبد الله مثله وقال ولذلك مدح نفسه وما أحب أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتب وبعث الرسل. قال رواه جماعة عن مشان أحب إلى سنيد جماعة من حفص بن ابن غياث قال أخبرنا محمد قال أخبرنا محمد بن سعيد بن سعيد بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن سعيد بن جمال قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو داود قال حا قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا مشعل بن عمرو قال حا أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا هاشم بن القاسم قال أبو النضر قال حا وأخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن حاتم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يقول سمعت أنس بن رضي الله عنه قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا العباس بن الفضل قال حدثنا أبو الوليد قال حا وأخبرنا محمد بن يعقوب ابن يوسف الشيباني قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي الشوارب قال حدثنا عمر بن موسى قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة قالوا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن رواد عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سعد لو أن رجلا مع امرأته لصرعته بسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تأجبن من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير من والله أغير مني، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله، ولا شخص عبد إليه من عذر، ولا شخص عبد إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين، ولا شخص عبد إليه المدحة من الله، من أجل ذلك وعد الجنة. رواه زائدة وعبيد الله بن عمر عن عبد الملك قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم عن ابن نافع وأحمد بن حسين بن عتبة قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا علي بن سعد عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير قال رواه بإسناد مثله قال بيان آخر يدل على ما تقدم من الحب والبغض من الله ومن الله عز وجل. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حمزة وعبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن يونس قالوا حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن الصباح المغري قال حدثنا يحيى بن حبيب بن حاتم بن زياد قال حدثنا شعبة بن سوار قال حا وأخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا حفص بن عمر أبو عمر وأبو الوليد ومسلم بن إبراهيم ومحمد بن كثير وعلي بن مجاهد قالوا حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأنصار ولا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا المنافق ومن أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. قال بيان آخر يدل على ما تقدم من حب لحب الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا إبراهيم بن أبي سفيان قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن أبي ثابت عن إبراهيم بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله الحسن بن علي اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. قال مشهور عن فضيل قال أخبرنا خيثمة قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة الحميدي قال حا وأخبرنا أحمد بن أحمد الراق قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أخبرنا أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله النافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال للحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. قال وهذا في قصة بني قينقاع. قال أخبرنا محيميد أو محمد ابن سعيد بن إسحاق وأحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حا وأخبرنا خيثمة قال حدثنا أحمد بن سهير بن حرب قال حدثنا هودة بن خليفة البكراوي قال حدثنا سليمان بن تيمية عن أبي عثمان النادي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن بن علي فيقول اللهم إني أحبهما فأحبهما. قال وراه الثوري ويحيى بن القطان ويحيى القطان وجماعة وراه المعتبر بن سليمان عن أبي وقال عن أبي تميمة عن أبي عثمان عن أسامة. قال بيان آخر يدل على أن من يحب الله على أن من يحب الله ورسوله يحبه الله. قال الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون الحمال قال حاوى أخبرنا حسين بن أحمد الكاتب من مكة قال حدثنا جابر بن أحمد القاضي من بغداد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه الرسول قال يوم خيبر لأعطين راية رجلا غدا لأعطين راية رجل يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه الحديث. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا باسم الفضل قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعطينا راية غدا رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال فدفع وما إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحوه وذكر نحوه رواه عبد العزيز بن أبي حازم رواه عبد العزيز بن أبي حازم قال أخبرنا عبد الرحمن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن فهد قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب الريحي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبي عن منصور بن المعتمر عن ربيعه بن خراش عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدفعن الراية إلى رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا الحديث مشهور رواه ثابت على رسم النسائي وأبي عيسى. قال ذكر أحب الكلام إلى الله عز وجل. قال أخبرنا محمد بن حسن قال حدثنا أبو قلاوة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عبد الوارث قال حوى أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن سعيد الجريري عن أبي عبد الله الجسري عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الكلام أحب إلى الله؟ فقال سبحان الله وبحمده. قال رواه يحيى بن بكير وغيره عن شعبة ورواه أبو بن خالد وغيره عن سعيد الجريري قال نحوه. قال أخبرنا محمد بن الحسن أبو طاهر قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا أبي عن ابن علية عن سعيد الجريري عن أبي عبد الله عن عبد الله بن صامت رضي الله عنه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الكلام يحب الله؟ قال ما اصطفى الله للملائكة سبحان الله وبحمده. قال أخبرنا خيثمة بن سليمان ومحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة بن سري بن المعتمر عن هلال بن يساف عن الربيع بن عميلة عن سمرة بن جدبر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أطيب الكلام أربعة إلى القرآن وهي من القرآن لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال وحدثنا عبد الصمد وبشر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن هلال بن يساف عن سمرة نحوه. قال وروى الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن عميلة عن سمرة بن جدبر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. قال مشهور عند زهير وهذا إسناد ثابت على رسم أبي داود وأبي عيسى والنسائي ومسلم. وأخرج مسلم عن هلال بن يساف عن الركيم بن ربيع ابن عميلة قال أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال وعلي بن عيسى قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أميت قال حدثنا يزيد بن زرع قال عن روح بن القاسم عن منصور عن هلال عن ربيع بن عميلة عن سمرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الكلام شيء أحب إلى الله من الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا إله إلا الله هن أربع فلا تكثر فياض لا يضرك بأي نبذات. قال ورواه جرير وغيره. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبسي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على لسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال ذكر أحب صلاة الله عز وجل. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن مهدي قال حدثنا أبو مسعود قال حدثنا محمد بن شرابي قال حا وأخبرنا علي بن عباس بن الأشعث الليثي قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مجرد قال أخبرنا عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثم يرقد ثم يقوم ثلث والآخر قال يعني الآخر بعد شطره يعني الآخر بعد شطره. قال رواه عبد الرزاق وروح قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو يحيى بن قيس الحميدي قال حا وأخبرنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد بن سراد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا. ورواه يحيى بن يحيى وأبو بكر وراه زكريا بن إسحاق وغيره عن عمرو. في صحيح مسلم من حديث عمر بن أخطب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر ثم نزل فصلى بنا الظهر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر فنزل فصلى العصر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت المغرب قال عمر فأعلمنا أحفظنا. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم من بعد صلاة الفجر إلى المغرب هو يحدث أصحابه قال أخبرهم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فطول سماع قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الفعل ولذا فعله السلف رحمهم الله. فإسماعيل النيسابوري لما ترجم له الذهبي قال وقد سمع عليه الخطيب البغدادي صحيح البخاري في 3 أيام قال قرأ عليه من ضحوة النهار إلى الفجر 2 يوم في اليوم الثالث قرأ عليه من بعد المغرب إلى الفجر. قال الذهبي رحمه الله معلقا على ذلك ولا أعلم أن أحدا في زماننا يستطيع على ذلك. المقصود أن حملة العلم يتمثلون بالصبر لنقله عن الجيل الذي يليهم وهذا اليوم يجعله يوما في تاريخكم بالصبر في نقل العلم لمن خلفكم ولا سيما أن له أصل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابته ولا أحسن من سماع الأحاديث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ذكر أحب الصيام من الله صيام داود عليه السلام. قال أخبرنا محمد يعقوب بن يوسف وقال حدثنا محمد إسحاق الصغاني قال أخبرنا محمد يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا رحمه بن قال حدثنا جرج قال أخبرنا عمرو بن دينار قال عمرو بن أوس أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام من الله عز وجل صيام داود عليه السلام كان يصوم نصف الدهن وأحب صلاة الله صلاة داود عليه السلام كان يقول شطر الليل ثم يقوم ثلثه ثم يقول. قال وأخبرنا سمع محمد البغدادي قال حدثنا محمد عبد المني قال حدثنا زمن هارون قال أخبرنا علي بن الحسن وعلي بن محمد بن نصر قال حدثنا محمد غالي قال حدثنا عبد الرحمن بن قال لا أحد من قال عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب صيام الله صيام داود عليه السلام أحب صلاة الله صلاة داود عليه السلام كان يصوم نصف الدهر ما ينام شطر الليل الأول ثم يقوم الثلث بعد الشطر ثم ينام السدس. قال أخبرنا حمزة بن محمد بن سعد قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أنه سمع عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحب الصيام من الله صيام داود كان يصوم يوم يفطر يوم أحب صلاة الله صلاة داود كان ينام صلى الله ويقول ثلاثة ونام سلسة ورواع الشعبة عن عبد بن دينار عن ابن عباس الشعري وزاد في أحب الصوم. قال أخونا عباس محمد معاذ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن سليمان قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا الشعبة عن عبد بن دينار قال سمعت ابن عباس الشعري يقول يحدث أنه سمع عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم كل شيء 3 أيام قلت فإني أطلق أكثر من ذلك حتى قال إن أحب الصيام من الله صيام داود عليه السلام كان يصوم يوم يفطر يوم ورواه جرجا عن طائنا من أبي العباس عن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوم صوم داود وكان صوم يوم يفطر يوم يقول أحب الصيام من الله وهذه زيادة عن عبد بن أوس. بيان آخر دل على من أعمال ما يكون أحب الله عز وجل. قال أخونا محمد أن أحمد بن حبوب قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا النضر بن شبان قال وأخونا محمد حمزة ومحمد حمد بن يونس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال عن شعبة بن حجاج عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله عز وجل قال أدوا من قال لا زاد النضر في عليه قالت عائشة رضي الله عنها فكلفوا من أعمال ما تلقون. قال أخونا عبد الرحمن حي وغيره قال عن يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بن حجاج عن سعد بن إبراهيم عن سلمة عن عائشة وبه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكلفوا من أعمال ما تلقون. رواه عبد الله بن عمر سعد المقبري عن النبي عن أبي هريرة رواه سعد بن سعيد عن قاسم عن عائشة قال أخونا محمد بن عمر قال حدثنا محمد بن بحير قال حدثنا محمد بن عبد العلاء قال عن المعتمد بن سليمان قال سمعت عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن سلمة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الناس خذوا من أعمال ما تلقون فإن الله لا يمنع حتى من هو كان أحب الأعمال إنما دمي عليه من قال رواه تقبي عبد العلاء وعبد الأعلى وعبدة وغيرهم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم ومحمد بن قريش قال حدثنا حامد بن سهيل قال حدثنا معاذ بن ناصر قال حدثنا عزم المقتال قال عن موسى بن عقبة قال سمعت بسلم عبد الرحمن حدث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قاسم يقول سدد المقارب وابشروا فإن يدخل الجنة أحد بعمله. قال والآن يا رسول الله قال والآن إلا أن يتغمد الله من برحمة. واعلموا ان احب الاعمال الله يدوم من قضى وابن ابي طامن عن ابي سلمه وقال عمرو بن علي وغيره عن ابي همام محمد الزبرقاني قال عن موسى وعن سالم بن ابي النضر عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها قال اخونا الحسن بن يوسف قال حدث محمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا مضمره عن عائشه بن سلمه عن عائشه رضي الله عنها قال كان احب الدين الذي يدوم عليه صاحبه قال روى جماعه عن هشام بن عروه قال اخونا عبد الرحمن يحيى قال حدثنا ابو مسعود قال اخونا ابو داود قال حدثنا شعبه قال سليمان الاعمش عن مسلم المطيل عن سعيد بن عمرو بن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ايام العمل الصالح فيها افضل من في عجل الحجه قال من جاهد في سبيل الله قال جاهد الرجل خرج من نفسه ومالي في سبيل الله من رجع من ذلك بشيء. وقال بعض الأفضل ولا أحب وإن الله عز وجل وروى هذا الحديث مجاهد عن عباس. بيان آخر دون ما تقدم من فرح ومشاهد من الله عز وجل قال أخونا خديجة بن سليمان قال حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد بن أبي الخناجري قال حدثنا أبي مكين الحاق قال وأخبرنا محمد بن عمرو بن حفص قال حدثنا سعيد بن عبد الله المسعود قال حدثنا أبي النبي ياسين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي من سعيد مقولي عن سعيد بن ساري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يطعم رجل مسلم المسجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله عز وجل به حتى يخرج كما يتبشبش أهل الغائب غائب إلى قدم عليهم. قال أخونا عبد الله بن عبد الله لكن الحديث ضعيف يعني لا يثبت صفة البشاشة لله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال أخبر عبد الله بن جعفر قال حدثنا أحمد يوم قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا الليث قال أخبرنا أحمد بن إسحاق يوم قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن كثير قال حدثنا الليث عن سعيد بن سعيد عن سعيد بن سعيد عن سمع براءة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغ ثم يتمزل لا يريد إلا الصلاة به إلا تبشش الله به كما يتبشش الغائب بطلعته. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق يوم قال حدثنا يوسف بن عقبة قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا أبو سليمان عن مسلم بن عقبة قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن مسلم بن الغر عن أبيه عن عبد الرضي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحب الله ويضحك إليه من تبشش به إذا انكشفت فيه وقال أراها بنفسي الله. وهذا يسأل الرواة من رسم النسائي وأبي عيسى وأبي داود. ذكر ما يدل على أن الله عز وجل يحب الجمال. قال أخبرنا خاتم سليمان قال حدثنا عبد الملك محمد الرقاشي قال حدثنا محمد قال حدثنا جعفر بن حجاج عن أبي تغلب عن فضيل بن عمرو الفقيمي عن إبراهيم عن قبة بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة مثقال ذرة من كبر لا يدخل جنة مثقال ذرة من كبر يدخل النار مثقال ذرة من إيمان. فقال رجل يا رسول الله فإن رجل يحب أن يكون ثوبه حسنا فقال إن الله يحب الجمال ولكنه بطل الحق وغمص الناس. ذكر ما يدل على أن الله عز وجل يحب الحمد. قال أخبرنا حمزة بن محمد بن عباس ومحمد بن سالم قال حدثنا عبد الرحمن النسائي قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا سمعنا علية عن يوسف بن عبيد عن الحسن الأسود بن سريع وكان شيئا قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ينشرك ما حامل أحمدتم يا ربي عز وجل. قال إن ربك يحب الحمد وزاد على ذلك رواه جماعة عن يوسف بن حسن وأخرجه النسائي. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن محمد بن ياسر البغطي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ابن أشعث عن الحسن الأسود بن سريع وكان شعرا أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يشركم أحمد أحمدتم يا ربي عز وجل. قال إن ربك يحب الحمد وما من أحد أحب إليه الحمد من الله عز وجل. الأسود روى عنه عبد الرحمن بن أبي بكرة والحسن قال كان الأحنف بن قيس عمه. قال بيان أخلد على أن أبغض رجال الله لا يدل الخصم. قال أخبرنا محمد بن سعيد بن إسحاق قال حدثنا حسن المكرم قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا أحمد بن سمعنا قال حدثنا مكرم قتيبة قال حدثنا محمد بن عبادة قيسي البصري قال حدثنا جريج قال أخبرني ابن أبي من كتاب عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض رجال الله لا يدل الخصم. قال أخبرنا أخذ بن سليمان قال حدثنا ويحيى بن أبي مسرة قال أخبرنا أحمد بن إسحاق قال علي بن نصر قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبد الله بن حميدي قال حدثنا سفيان بن عن جريج عن ابن أبي من كتاب عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض رجال الله لا يدل الخصم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن معروف بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن مهران قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا سفيان ثوري عن جريج عن عبد الله بن أبي من كتاب عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض رجال الله لا يدل الخصم قبيصة وغيره رواه قبيصة وغيره بأن ما قلت على رحمة وعظم الله عز وجل لعبده. قال أخبر محمد بن حسين بن الحسن قال أحدنا أحمد بن يوسف قال أخبر عبد الرزاق قال عمر بن راشد عن همام نبي قال هذا ما أحدنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا فوق العرش رحمة سبقت غضبي. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن جامع قال أحدنا يوسف بن زين قال أحدنا سعيد بن منصور قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال أحدنا أبي موسى بن هارون قال أحدنا قتيبة بن سعيد قال أحدنا المغيرة بن عبد الرحمن بن زيد عن عرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قضى الله خلق كتب كتابا عنده فوق العرش رحمة سبقت غضبي رواه جماعة المغيرة وروى عن أبي الزناد ومالك بن أنس وأرقى. قال أخبرنا محمد يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد خالد بن خليل قال حدثنا مشر بن شعيب قال حدثنا أبي شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن أرجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابه وهو عنده وقال عرشه رحمة غنوة الأرض. قال أخبرنا حسن بن مران القيسراني قال حدثنا إبراهيم بن أبي سفيان قال حدثنا فريابه قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أرجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان الله يغلب تغلب غضبي رواه جماعه عن ثوري بن واقع وقبيصه. قال اخبرنا ابو عمرو قال حدثنا ابو اميه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شبان بن عبد الرحمن الاعمش عن ابي صالح النبي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرق الله قال هذا المرات كتب في كتابه فهو موضوع عنده فوق العرش ان الله تغلب غضبي رواه جماعه عن عمش وقال شيخ عن عمش ان الله كتب كتابه بيده لنفسه قبل ان يقص الموت الارض. وقال ابو حمزه عن عمش انه قال في حديثه فهو كتبه ووضعه. قال اخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابراهيم بن ابي طالب محمد بن اسحاق الدغبي وقال حدثنا احمد بن قدام قال حدثنا معتم سليمان التيمي عن ابي عن قتاده بن عامه عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابه عنده غلبت او قال سبقت رحمتي غضبي قال فهو مكتوب فوق العرش رواه خليفه بن خياط محمد بن اسماعيل محمد بن اسماعيل بن ابي سفينه عن معتمر. قال اخبرنا ابراهيم بن محمد الكربلي وقال هارون احمد الاسترابادي قال حدثنا احمد بن زيد قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن حمزه قال حدثنا ناس بن عياض بن حارث بن عبد الرحمن بن عطيم من النبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى الله الخلق كتب في كتابه عن نفسه فهو موضوع عنده إن راح تغلب غضب رحمة عجل عن أبي هريرة. بيان آخر يدل على أن الله عز وجل لا يغضب يوم القيامة كفار غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. وقال أخبرنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا أبو حيان يحيى بن سعيد بن حيان عن زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الشمس فيبلغ الناس من الكرب والغم ما لا يطيقون. وذكر الحديث وقال فيما يأتون آدم عليه السلام يقول اشفع لنا إلى ربك عز وجل فيقول ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله. وروى عن أبي حيان جماعة منهم جرير وروى جرير بن عبد الحميد عن عمرو قال قال عن زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخبرنا علي بن محمد النصر قال حدثنا معاذ بن مثنى قال حدثنا علي بن عبد المديني وقال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عمرو قال عن زرعة بن عامر بن جرير عن ابن موسى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم متصل من حديث شفاعة قم المتقدم. بيان أخرج عن الرضا والسخط من الله عز وجل. قال أخبرنا عبد العزيز بن سعيد الجرجاني من مكة قال حدثنا محمد علي بن زين الصائغ قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن طيب بن سعيد عن سعيد الخدري رضي الله عنه بصحبه أنه قال إن الله عز وجل يقول أهل الجنة أهل الجنة فيقول لبيك ربنا أمسى عليك والخير في يديك فيقول رضيت فيقول وما لنا أرضي وقد أعطيت لما تعطى أحد من خلقك فيقول الله عز وجل أعطيكم أفضل من ذلك قالوا إيش أفضل من ذلك فيقول حل عليكم الظالمين يسقط عليكم أبدا. رواه عبد الله بن بركة عبد الله بن أبي أن أخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الله من سخطه. قال أخبرنا أحمد الزياني قال أحد الناس بن علي مفان قال أحد الناس بن حا قال أخبرنا عبد الله بن حسن النسبري قال أحد الواحد الرازي قال أحد سهيل بن عثمان قال أحد الناس قدم خالد السكوني قال أحد عبد الله بن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن العرج عن رسول الله قال بعد ذات ليل فضعت يدي على قدمي رسول الله على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم منصوبة ومساجد ويقول الله من يعوذ بعفاتك من عقبتك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك من كراهة حصنك من عليك تكون ثلاثة عن سكرى وعبد بن سليمان وصولا وروى عن علي وروي عن أبي طالب وصحيح من سنن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ برضاك من سخطك بأن أخرج عن رضا وسخط. قال وأخبرنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا حسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي يعني صالح بن رسول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبد الله يتكلم من كلمة سخط الله عز وجل لا ينقلها بارد يهوي بها في النار في جهنم. رواه أبو النضر وغيره عن عبد الرحمن بن عبد الله وعنه مشهور. رواه يزيد بن هادي عن محمد بن إبراهيم عليه السلام طلحة عن أبي هريرة مرفوع رواه بلال بن الحارث المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا إبراهيم محمد الدبري وهارون أحمد الجرجاني قال حدثنا أحمد الزيني قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فريح قال حدثنا محمد بن عبد بن عبد قبس عن أبي عن جدي عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم يتكلم كلام من رضوان لما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عز وجل رضوانه إلى من قال وإن أحدكم يتكلم كلام من سخط لما يظن أن تبلغ الذي بلغت فيكتب الله عز وجل سخط إلى من قال ليس متصل صحيح ولا أصل من نسيه أبي عيسى. بيان أخرج عن شدة غضب الله عز وجل لما قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخونا محمد بن حسين الحسن قال أحدنا أحمد يوسف قال أخونا عبد الرزاق قال من راشد عن من أبي قال هذا ما حدث أبو هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب الله على قوم فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يشير الى رباعيته قال غضب الله على رجل قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله عز وجل ذكركم يدل على ان الله عز وجل صون سوى الحياه والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يستحي من عبده. قال اخبرنا عمر ربيع بن سليمان قال حدثنا مكرم سالم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا محمد يعقوب ابو بكر السكري وقال حدثنا اسحاق بن حسن قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال حدثنا مالك بن انس عن اسحاق عن ابي طلحه ان ابو مرثون عاقب بن ابي طلحه اخبره عن وقت الذي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما هو جالس في المسجد قال عيسى بن ابي قال اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد قال اقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاما احدهما فرافرج حلقة بجلسة فيها وأما الآخر جلس خلفه متعب فأدبر الله فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرك من ثلاث نبر محد فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر استحيى فاستحى الله منه وأما الآخر فعرض فعرض الله عنه. روى جماعة عن مالك وغيره وروي عن أبي خليس الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا عمر بن محمد بن سليمان بن مصر قال حدث أحمد بن محمد بن عيسى المزني وقال حدث موسى بن إسماعيل قال حدث بن يزيد عن يحيى بن بكر عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة بن مرزم والعقيل عن أبي واقد الذي قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حقت جاءت رسول الله أمر رجل وجه حلقة من المسجد وقال فيها أمر رجل وقال خلوا حقت وأما رجل فمضى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر هؤلاء الثلاثة أما الذي جاءت من حقت رجل آوى إلى الله فآوى الله من جاءت خلوا حقت فاستحى فاستحى الله منه وأما الذي انطلق فأعرض فأعرض الله عنه وروى جماعة على بال. رواه حرب الشداد عن يحيى وروي عن سليمان وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله حي كريم يسعى من عبده إذا مد يده ذكر الأخبار المأثورة في الغيرة. قال أخونا عبد الرحمن يحمد أخو محمد بن حمزة وغيرهما قالوا حدثنا يوسف بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مرة حديث عن عبد الله رضي الله عنه قال ورفع النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أغير من الله عز وجل الذي حرم الفحش ما ظهر منه وما بطن الحديث. قال أخونا عن عبد الله أبو عثمان البصري قال حدثنا محمد عبد الوهاب قال حدثني على حق قال وأخبرنا أسمع بن محمد قال حدثنا عن منصور رمدي قال أخونا عبد الرزاق قال هم عمر الراشد جميعا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال قال مسعود ما أحد أغير من الله عز وجل من جلالك حرم الفواحش رواه جماعة عن عمش وقد تقدم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب الدمشقي قال حدثنا مزرعة قال حدثنا عثمان بن بشير قال حدثنا عبد الحميد عن عامش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل من جلالك من أحمد سوري سالم أغنى الله عز وجل من جلالك حرم الفاحش. قال أخبرنا أحمد قال حدثنا مزرعة قال حدثنا عمر بن حفص الرياضي قال حدثنا أبي قال حدثنا عاشور عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عامش قال حدثنا مالك بن حارث قال عن عبد الرحمن يزيد عن عبد الله وذكر نحو معناه وذكر نحو معناه قال حد أخبرنا محمد بن عبد الله المعروف قال حدثنا أحمد مهران قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن عامش عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سالم حبيب المدح من الله عز وجل من جلالك مدح نفسه وليس أحد أغير من الله عز وجل ذلك حرم الفاحش ما ظهر منه وبطن وعمالك محارث عن عبد الرحمن يزيد عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وزاد في رسالة الحبيري العذر من الله عز وجل بعث الرسل وأنزل الكتب. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن حاتم قال حدثنا قال النبي قال حدثنا يسمى يوسف عن شيخ عروة عن أبي أنس رضي الله عنه قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغير من الله عز وجل يزني عبده أن تزني عبده أو تزني أمته. قال رواه جماعة من الشام أن تقدم هذا مختص من حديث الكسوف. قال أخبرنا محمد بن حسين الحسني قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا المغيرة عبد القدوس قال حدثنا مزعم عن أحمد بن كثير عن مسلم بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بر نسي ونغر من الله عز وجل قال وأخبرنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن حبان قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام أن يعلم النبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الزبير بن العوام عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علمي أحد غير من الله عز وجل ذلك حرم الفاحش ما ظهر من بطن. قال أخونا عبد الرحمن بن محمد قال محمد بن محمد قال وحدثنا يوسف قال حدثنا مداود قال حدثنا عمرو بن شداد يعني يعلم النبي كثير عن أبي سلمة عن الزبير بن أسماء رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس أجل ما غير من الله عز وجل رواه ابن يزيد. وأبو سلمة عبد الرحمن جابر بن الصواب قال أخونا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا معمر بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علية قال حدثنا حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا عروة بن الزبير أنها حدثته أن سمع رسول الله يقول ليس أحد غير من الله عز وجل قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن مسلم أن سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغار إن المؤمن يغار إن من غيرة الله عز وجل إن من محرم الله عليه. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن عمر القبلي قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا جابر بن صواب قال حدثني ابن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم يقول الله يغار وغيرة الله يأتي المؤمن محرم عليه. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عباس بن محمد بن عبيد الله البغدادي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبا بن يزيد عن حمنا بكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن يغار الله ويغار إنما غيرة الله عز وجل ينسي المؤمن ما حرم عليه رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عنه مشهور ورواه أبو عوانة عن عمر بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث المغيرة في شعبة قد تقدم طرقه. وأخبرنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا مسلم بن قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رواه جمع قال حدثنا علاء قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا عاصم بن ميسرة عن علاء حق قال وأخبرنا علي بن محمد بن نصر وغيره قال حدثنا هشام بن علي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن ابن عبد الرحمن بن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير المؤمن والله أشد غيره وراء غندر وابن أبي عدي شعبة عن علاء وراه جمعة ابن أبي حازم لفظ الدراوردي. ذكر أخبار المأثورة في الصبر قال أخونا علي بن محمد بن النصر قال حدثنا معاذ بن سنة قال حدثنا مسلم بن سراد قال حدثنا مسعني أنس بن ثوري عن عمش عن سعيد بن جبير عن عبد الرحمن السلمي قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أصبر على لا أحد أصبر على أذى يسمع من الله عز وجل إنه يشرك به ويجعل له ولد وهو يرزقهم ويدفع عنهم ويعافيهم وأبو حمزة وكعب بن أبو سامة قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان قال حدثني عمرو بن عبد بن سعيد بن سروق قال عن عمشي قال سمع سعيد بن جبير يقول ليس احد اصبر على اذى يسمع من الله عز وجل يدعو له ندا ويرزق من عافيه قال عمرو بن سعيد بن جبير من سمعت هذا يا ابا عبد الله قال حدثني ابو عبد الله بن سلمي عن ابي موسى رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرني ابن سلمان قال حدثنا مقلابه الرقاشي قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا ابو عوانه عن عمش عن سعيد بن جبير عن ابي عبد الله بن سلمي عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس احد اصبر على اذى من الله عز وجل يدعو له صاحبته ولده ويرزقهم قال اخبرني حسين بن علي قال حدثنا حسن بن عبد الله قال اخبرني عمرو بن يحيى قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال عن مكيم بن معاويه عن عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد أصبر على أذين يسمع من الله إنه يشرك به وهو يرزقهم زاد أبو معاوية وعافيهم يدفع عنهم قال أخونا عبد الرحمن يحيى قال أحدنا سمعنا عبد الله المسعود قال أحدنا عمر بن حصب غيادين قال أحدنا أبي قال أحدنا عبد قال سمعت سعيد بن جبير يقول كان أبو عبد الرحمن السلمي يقول قال عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال رسول الله سمعنا أصبر على أذين يسمعه من الله عز وجل يدعون ولدا ويرزقهم ويعافيهم يدعون الولد ويرزقهم ويعافيهم قال الجزء السابع من كتاب توحيد معرفة أسماء الله عز وجل صفاته عن اتفاق والتفرد وبقية ذكر الأقوال المأثورة في التعريف قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد ومحمد بن حمزة قال حدثنا يونس وأبو داود قال أخبرنا محمد بن سعد وعلي بن نصر وأحمد بن إسحاق قال وحدثنا محمد بن أيوب قال أحمد بن مسلم سرني حا قال وأخبرنا علي بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى قال وحدثنا أبو الأحرص سلام بن سليمان قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن علي بن ربيعة أنه قال شفت علي رضي الله عنه تبدأ بن يركبا وتبدأ بن يركبا فلما وضع رجله على ركبه قال بسم الله بن سعد ضري قال الحمد لله ثلاث مرات وقال الله أكبر ثلاثا قال ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه يغفر لي أنت ثم ضع وطي أمر المؤمن من أي شيء ضحكت بقى إن ربك عز وجل يعجب إذا قال عبد الله بن ربي فإنه يقول يعلم أنه لا يغفر ذنوب غيري لفظ حنيفة بدورة الثوري وإسرائيل وشعب المنصور المعتمر. قال واخونا علي بن محمد قال حدثنا عثمان ابن عمر الضبي وقال حدثنا عبد الله بن رجاء الفدامي المصري وقال حدثنا اسحاق بن يوسف عن اسحاق عن علي بن ربيعة قال كنت رضي علي رضي الله عنه مضى رجاء فذكر قال بسم الله فلما استوى على السرج قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا ما كله مقرب منا الى رب العالمين قريبون ثم حمد الله ثلاثه وكبر الله ثلاثه ثم قال سبحان الله ثلاثه ثم قال لا اله الا انت سبحانك اني قد ظلمت نفسي فاغفر لي اولي ذنوبي انه لا يغفر الا انت ثم استضحك فقلنا ما يضحكك يا امير المؤمنين وقال كنت رضي النبي صلى الله عليه وسلم عليك الذي رايتني مع قلت لما ضحكت يا رسول الله قال عجبت لربنا تعجبا للعبد اذا قال فاغفر لذنوبي انه لا يغفر ذنوبي الا انت قال اعني عبدي انه لا رب له غيري. قال اخبرنا خالد بن سليمان قال حدثنا ابراهيم بن ابي سفيان قال حدثنا ثري ابو يحيى قال اخبرنا احمد بن اسحاق قال حدثنا معاذ بن سنان قال حدثنا مسلم بن سراد قال حدثنا يحيى بن سعيد بن سفيان قال حدثنا اسحاق عن ابن ربيعه قال كنت رضي بعدي من ابطال رضي بن مركب كبر ثلاثه وذكر حديث نحو معناه وقال تعجب الرب او ربنا الحديث رواه ابن بر. قال اخبرنا علي بن محمد قال سمعت محمد بن اسحاق بن خزيمة قال سمعت عبد الرحمن بن بشير يقول ذكر عبد الرحمن بن مهدي ولا اسمع حديث علي بن ربيعه الذي رواه حق طان عن شعبه عن ابي اسحاق عن ربيعه قال كنت رضي بعدي قال عبد الرحمن قال شعبه قلت ابي اسحاق من سمعته وقال من يونس من يونس بن خباب قاتل يونس وقلت من سمعته فأتيت أنس فقلت من سمعت؟ وقال من رجل سمعه من علي بن ربيعة وهذا رجل الذي سمعه من يوسف بن أخباب من راه من هال بن عمرو لأنه فضل من مرزوق روى هذا الحديث عن إسحاق بن حبيب بن علم من هال عن علي بن ربيعة رواه إسماعيل بن عبد الملك عن علي بن ربيعة قال أخونا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا داود بن سليمان بن أبي حجر الأيلي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي أو الخزامي قال حاعد أخونا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن حاتم قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخونا عمرو بن حيث أن أبا عشان حي بن يومن حدثه أنه سمع قتل عن عمرو رضي الله عنه يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد ربكم عز وجل من ضاعي غنم عشضية من جبل ينادي يقيم الصلاة يقول عبدي وأذن ويقيم الصلاة قد أبرت له وجبت له الجنة. ذكر توقف إلى هنا إن شاء الله نكمل بعد العصر نصف ساعة إن شاء الله وننتهي ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس سببا في دخولنا الفردوس ونجاتنا من النار صلى الله عليه وسلم محمد.